هو كتاب المجتبى من السنن المسندة المعروف شهرة بالسنن الصغرى للحافظ أحمد بن شعيب النسائي أبي عبد الرحمن الخرساني رحمه الله، المتوفى سنة 300 بعد 300، وقد انتهت بنا قراءته إلى قوله رحمه الله: الثالث من الشروط فيه. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبأسانيدكم وفقكم الله تعالى إلى الحافظ النسائي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه المجتبى: بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. قال أخبرنا محمد قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن أنه كره أن يستأجر الرجل حتى يعلمه أجره. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن جرير بن حازم عن حماد وهو ابن أبي سليمان أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه قال: لا حتى تعلمه. قال أخبرنا محمد قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة أن في رجل قال لرجل: أستكري منك إلى مكة بكذا وكذا، فإن سرت شهرا أو كذا وكذا شيئا سماه فلك زيادة كذا وكذا، فلم يرى به بأسا وكره أن يقول: أستكري منك بكذا وكذا، فإن سرت أكثر من شهر نقصت من كرائك كذا وكذا. قال أخبرنا قوله رحمه الله عن معمر، تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح أوله وثالثه مخففا سوى اسم معمر الواقع في ثلاثة رواة عندهم: أولهم معمر بن سليمان النخعي، وثانيهم معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثالثهم معمر بن يعمر الليثي. فإن هؤلاء الثلاثة بضم الميم وفتح بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية مشددة، وما عداهم فإنه معمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة أنه قال: قلت لعطاء عبد أؤاجره سنة بطعامه وسنة أخرى بكذا وكذا. قال: لا بأس به، ويجزئ اشتراطك حين تؤاجره أياما أو أجرته وقد مضى بعض السنة. قال: إنك لا تحاسبني لما مضى. قوله رحمه الله عن ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن جريج المكي، واسمه عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر. قوله رحمه الله باب ذكر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، بل هي أم تراجم كتابه، فإنه ذكرها في 64 و100 ترجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا خالد هو ابن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي عن رافع بن أسيد بن ظهير عن أبيه أسيد بن ظهير أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة فقال: يا بني حارثة، لقد دخلت عليكم مصيبة. قالوا: ما هي؟ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قلنا: يا رسول الله، إذا نكريا بشيء من الحب؟ قال: لا. قال: وكنا نكريا بالتبن؟ فقال: لا. وكنا نكريا بما على الربيع الساقق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ازرعها وامنحها أخاك. خالفه مجاهد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وابن آدم قال حدثنا مفضل بن مهلهل عن منصور عن مجاهد عن سيد بن ظهير أنه قال: جاءنا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل، والحقل الثلث والربع، وعن المزابنة، والمزابنة شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا، وسقا من تمر. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور أنه قال: سمعت مجاهدا يحدث عن سيد بن ظهير أنه قال: أتانا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل، وقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها، ونهى عن المزابنة، والمزابنة الرجل يكون له المال العظيم من النخل فيجيء الرجل فيأخذها بكذا وكذا وسقا من تمر. قال: أخبرني محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن سيد بن ظهير أنه قال: أتى علينا رافع بن خديج رضي الله عنه فقال ولم أفهم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم. نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل، والحقل المزارعة بالثلث والربع، قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان له أرض فاستغنى عنها فليمنح أخاه أو ليدع. ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة الرجل يجيء إلى النخل الكثير بالمال العظيم فيقول: خذه بكذا وكذا وسقا من تمر ذلك العام. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد أنه قال: حدثني سعيد بن أخي رافع بن خديج أنه قال: قال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه. خالفه عبد الكريم بن مالك. قال: أخبرنا علي بن حجين قال: أنبأنا عبيد الله يعني ابن عمرو بن عبد الكريم عن مجاهد أنه قال: أخذت بيد طاووس حتى أدخلت على ابن رافع بن خديج فحدثه عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل الأرض، فأبى طاووس، وقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى بذلك بأسا، وراه أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد أنه قال: قال عن رافع رضي الله عنه قال عن رافع مرسلا. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن مجاهد أنه قال: قال رافع بن خديج رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها. تابعه إبراهيم بن مهاجر. قوله رحمه الله عن أبي حصين، تقدم أن هذه الكنية عندهم بضم الحاء حصين مصغرا، سوى ثلاثة رواة وقعت كنيتهم أبو حصين، أولهم عثمان بن عاصم الكوفي، وثانيهم أبو حصين بن يحيى الرازي شيخ لأبي داود السجستاني، وثالثهم أبو حصين عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس شيخ للنسائي. فهؤلاء الثلاثة كنيتهم أبو حصين بفتح الحاء، وما عدا هؤلاء فإنه يأتي حصين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله أنه قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج، فقال صلى الله عليه وسلم: لمن هذه الأرض؟ قالوا: لفلان أعطانيها بالأجر. فقال صلى الله عليه وسلم: لو منحها أخاه. فأتى رافع من الأنصار فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم. قال: أخبرنا محمد مثنى محمد بن بشار كلاهما قال: حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل. قال: أخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهم بن حيث قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك عن مجاهد أنه قال: حدث رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها. قال: أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاووس ومجاهد عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا، قال صلى الله عليه وسلم: من كان له أرض فليزرعها وليذرها وليمنحها. قوله رحمه الله وطاووس، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان اليماني صاحب ابن عباس رضي الله عنهما، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن طاووس لم يسمع هذا الحديث من رافع، قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا زكريا بن علي قال: حدثنا حماد بن زينب عن عمرو بن دينار أنه قال: كان طاووس يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربع بأسا، فقال له مجاهد: اذهب إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه حديثه. فقال: إني والله لا أعلم، لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم منه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما. وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث، وقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع وقد تقدم ذكرنا له، وقال عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن حيث قال: حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبد الملك عن طين عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت أرضه فليزرعها وليمنحها أخاه ولا يكريها. تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال: أخبرنا هشام بن عمان عن يحيى بن حمزة أنه قال: حدثنا أوزاعي عن طين عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: كان لأناس فضول أراضين يكرونها بالنصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها. قوله رحمه الله: حدثنا الأوزاعي، تقدم أن هذه النسبة عندهم هي لأبي عمرو الأوزاعي، واسمه عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي البيروتي، فإذا وقع في أسانيدهم عن الأوزاعي كان هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفقه مطر بن طهمان قال: أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وعيسى بن يونس وهو الفاخوري، وكلاهما قال: حدثنا ضمرة عن من شوذة بن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها. قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يوسف أنه قال: حدثنا أحمد عن مطر عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما رفعه نهى عن كراء الأرض، وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن نهي عن كراء الأرض. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا مفضل عن جريج عن عطاء وابي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمن حتى يطعم إلا العرايا. قوله رحمه الله: وأبي الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي، واسمه محمد بن مسلم ابن تدرس. والأصل في هذا الاسم عندهم في الأسماء والكنى أنه بضم الزاي الزبير، سوى صحابي واحد هو عبد الرحمن ابن الزبير رضي الله عنه، له حديث في النكاح تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: تابعه يونس بن عبيد قال: أخبرني زياد بن أيوب قال: حدثنا عباد بن عوام قال: حدثنا سفيان بن حسين قال: حدثنا يونس بن عبيد عن طين عن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الدنيا إلا أن تعلم. وفي رواية همام بن يحيى كدني على أن عطاء لم يسمع من جابر رضي الله عنهما حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له أرض فليزرعها. قوله رحمه الله: حدثنا عباد، تقدم أن الأصل في هذا الاسم عندهم فتح عينه عباد، سوى راويين، أحدهما قيس بن عباد بضم العين، والآخر ثعلبة بن عباد بكسر العين، وما عداهما فهو عباد في الأسماء وأسماء الآباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا همام بن يحيى قال: سأل عطاء سليمان بن موسى قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها وليزرع أخاه ولا يكريها أخاه. وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قوله رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، تقدم أن هذا الاسم عندهم نعيم لا يأتي إلا مصغرا في الكنى والأسماء، وفتحه نعيم متأخر. وأشهر من يذكر فيه هذا الاسم من رواتهم هو أبو نعيم، واسمه الفضل بن دكين الملائي من شيوخ البخاري، وله كتاب عظيم في الصلاة طبع قدر منه وبقيته مفقود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا معاوية بن سلمة عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المذابنة. قال: فهشام رواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنهما. قال: أخبرنا الثقة قال: حدثنا أحمد بن مسعدة عن هشام بن عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المذابنة والمخاضرة. قال: المخاضرة بيع الثمن قبل أن يزهو، والمخابرة بيع كرمك بكذا وكذا صاع. خالفه عمر النبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله رحمه الله أخبرنا الثقة، هذا يسمى عند علماء الحديث بالتعديل مع الإبهام، فإنه ذكره معدلا بقوله أخبرنا الثقة لكنه لم يبينه فبقي مبهما لا تعرف عينه، ومثل هذا عندهم يعامل معاملة المجهول الذي لا يعرف، ما لم يعلم بطريق آخر تعيينه، كأن يصرح أحد بأنه إذا أطلق الثقة فإنه يريد فلانا، كالمنقول عن الشافعي في ذلك والمنقول عن أحمد في ذلك، فمثله يستانس به في تعيين من أبهمه من شيوخ الثقة، فإن لم يمكن تعيينه فإنه يبقى مجهولا. ولم يصنع المصنف رحمه الله تعالى هذا إلا في هذا الموضع فيما أعلم، فإنه عين في كتابه كله شيوخه الذين حدثوه، سوى هذا الموضع الذي أبهمه فقال أخبرنا الثقة، وهذا من التوسع الذي يسوغ عندهم، وقد وقع في البخاري وفي مسلم لكن بذكر حدثنا بعض أصحابنا أو أحد أصحابنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن عيين قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، خالفهم الأسود بن علاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن علاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قوله رحمه الله حدثنا عبد الله بن حمران، تقدم أن هذا الاسم حمران هو عندهم بالراء، ولم يقع في أسمائهم حمدان سوى لقب لأحمد بن عمرو من شيوخ البخاري، واستعمله البخاري مرة واحدة في صحيحه فذكره بهذا اللقب حمدان، وما عدا هذا فإنه بالراء فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت قاسم عن المزارعة وحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قوله رحمه الله حدثنا أبو عاصم، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عاصم النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد الشيباني، يذكر تارة بكنيته ويذكر تارة بلقبه النبيل، وهو بالكنية أشهر، فمتى وقع في أسانيدهم حدثنا أبو عاصم فالأصل أنهم يريدونه هو الضحاك بن مخلد الشيباني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أخبرنا عمرو بن علي قال أبو عاصم عثمان مرة أنه قال سألت قاسم عن كراء الأرض فقال رافع بن خديج رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض، واختلف على سعيد بن المسيب فيه. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسل لي عمي غلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة، وقال كان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى بها بأسا حتى بلغ عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث فلقيه، فقال رافع رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فرأى زرعا فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن زرع ظهير، فقالوا ليس ظهير، فقال أليس أرض ظهير، قالوا بلى ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته، ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد مختلف عليه فيه. قال أخونا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال صلى الله عليه وسلم إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، قال سعيد فذكر نحوه، رواه سفيان الثوري عن طارق. قال أخبرنا محمد بن علي وهو بن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طريق أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها ومنحة أو أرضا بيضاء يستاجرها بذهب أو فضة. قال رحمه الله تعالى: روى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله. قال رحمه الله تعالى: قال الحارث المسكين قرأت علي وأنا أسمع من قاسم أنه قال حدثني مالك عن شعبة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحقرة والمزابنة. قوله رحمه الله عن ابن شهاب، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لابن شهاب الزهري، واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، فشهاب جد جده، وهو مشهور بكنيته ابن شهاب وبنسبته الزهري، فيذكر بهما كثيرا ويندر ذكره باسمه محمد بن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن كلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بتى. قال رحمه الله تعالى: ورواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي بتى عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أخبرنا عبد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن كلمة عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بتى عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع، فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصموا في بعض ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: أكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا ابن علي ابن علية قال أخبرنا أيوب عن علي عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريا بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريا بالثلث والربع والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها ويزرعها وكرهها قراءها وما سوى ذلك. قوله رحمه الله حدثنا ابن علية، تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وعلية أمه، فيذكر بها فيقال إسماعيل بن علية، فمتى وقع في أسانيدهم كان هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أيوب لم يسمعه من يعلى قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أحمد بن أيوب أنه قال: كتب إلي أعلى بن حكيم إني سمعت سليمان بن يسان يحدث عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: كنا نحاقب الأرض نكريا بالثلث والربع والطعام المسمى. رواه سعيد عن يعلى بن حكيم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن حارث عن سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال: كنا نحاقب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاهم فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرع أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى. رواه حمزة بن قيس عن رافع فاختلف عن ربيعة في روايته. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا حجاج بن المثنى قال حدثنا ليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال: حدثني عمي أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت عن الأربعاء شيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقلت لرافع: فكيف كراءها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قوله رحمه الله حدثنا حجين بن المثنى، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه حجين سوى هذا الراوي، وهو حجين بن المثنى اليمامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: خالفه الأوزاعي قال أخبرنا المغيرة قال أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا عيسى هو ابن يونس قال حدثنا أوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حضرة بن قيس الأنصاري أنه قال: سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الأرض بالدينار والورق، فقال: لا بأس من ذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون على المدينات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس. وافقه مالك بن أنس على إسناده وخالفه في لفظه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ربيعة عن حمزة بن قيس أنه قال: سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قلت: بالذهب والورق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس. ورواه سفيان الثوري رضي الله عنه رحمه الله عن ربيعة ولم يرفعه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن بركة عن وكيع أنه قال حدثنا سفيان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه قال سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة فقال حلال لا بأس به ذلك فرض الأرض. رواه يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه كما رواه مالك عن ربيعة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديث عن حماد بن زين عن يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبل وأشياء معلومة وساقه. رواه سالم عبد الله بن عمر عن رافع بن خديجة رضي الله عنه واختلف عن الزهري فيه. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء عن جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله وذكر نحوه تابعه عقيل بن خالد. قال أخونا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا أبي عن جدي أنه قال أخبرني عقيل بن خالد عن شعيب أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديجة رضي الله عنه كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله رضي الله عنهما فقال يا ابن خديجة ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا محدثا لأهل سمعت عمي أحسن الله إليكم. فقال رافع لعبد الله سمعت عمي وكان قد شهد بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بذلك شيء لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. قوله رحمه الله أخبرني عقيل تقدم أنه لم يقع في رواتهم من اسمه عقيل مصغرا سوى عقيل بن خالد الأيلي فإنه بضم عينه وما عداه فإنه عقيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أرسله شعيب بن أبي حمزة قال أخبرني محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن زوري أنه قال بلغنا أن رافع بن خديجة رضي الله عنه كان يحدث أن عميه وكان يزعم شهد بدرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ولم يذكر عميه. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان بن سعيد عن شعيب أنه قال قال الزهري وعن كان بن المسيب يقول ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديجة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وافقوا على إرساله عبد الكريم بن الحارث. قال رحمه الله تعالى قال حدث مسكين قرات علي وانا اسمع عن وهب انه قال اخبرني ابو خزيمه عبد الله بن طريف عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب رافع بن خديجه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الارض. قال ابن شهاب فسئل رافع بعد ذلك فكيف كانوا يكرون الارض؟ قال بشيء من الطعام يسمى ويشترط اننا ما تنبت مديانات الارض واقبال الجداول. قوله رحمه الله عبد الله بن طريف تقدم ان هذا الاسم عندهم طريف لا ياتي الا بالطاء ولم يأتي عندهم بالضاء فليس في أسماء رواتهم ولا كناهم أبو ولا أبو ظريف ولا ظريف فالأصل فيه أنه بالطاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى رواه نافع ورافع بن خديجة مختلف عليه فيه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن وزني قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرنا نافع عن رافع بن خديجة رضي الله عنه أخبر عبد الله رضي الله عنه أن عمومته جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع فقال عبد الله قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على ربيع الساق الذي تفجر منه الماء وطائفة من التمر لا أدري كم هي. رواه معاون عن نافع فقال عن بعض عمومته. قال أخبرني محمد بن سعيد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه يأخذ كراء الأرض فبلغ عن رافع بن خديجة رضي الله عنه شيء فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه فحدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فترك عبد الله رضي الله عنه ما بعد. قال أخبرنا قوله رحمه الله أخبرنا ابن عون تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد الله بن عون البصري فإذا وقع في أسانيدهم ذكره كان هو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فتركها بعد. رواه أيوب عن نافع عن رافع ولم يذكر عمومته. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن وزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه أن رافع بن خديجة رضي الله عنه يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فترك ابن عمر رضي الله عنهما بعده فكان إذا سئل عنها قال زعم رافع بن خديجة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وافق عبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وجويرية بن أسماء. قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن عيينة قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن كثير بن فرقد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه ما كان يكل المزارع فحدث أن رافع بن خديج يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. قال نافع فخرج إليه على البلاط وأنا معه فسأله فقال نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع فترك عبد الله رضي الله عنه ما كراءها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا أخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثا فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره حتى أتى رافعا فأخبره رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله رضي الله عنهما كراء الأرض. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا أبي قال حدثنا جويرية عن نافع أن رافع بن خديج رضي الله عنه حدث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. قال أخبرنا هشام بن عمان قال حدثنا نحن حمزة قال حدثنا أوزاعي قال حدثني حفص بن عنان عن نافع أنه حدث أنه قال كان ابن عمر رضي الله عنه ما يكري أرضه ببعض ما يخرج منها فبلغه أن رافع بن خديج رضي الله عنه يزور عن ذلك وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال قد كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا ثم وجد في نفسه فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع فقال له عبد الله رضي الله عنه ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فقال رافع سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تكروا الأرض بشيء. قال أخبرنا أحمد المسعد عن عبد الوهاب أنه قال حدثنا هشام عن محمد ونافع أنه ما أخبره عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. رواه ابن عمر عن رافع بن خديج مختلف على عمرو بن دينار. قال أخبرنا محمد عبد الله بن بركة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه ما يقول كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. قال أخبرني عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج سمعت عمرو بن دينار يقول أشهد لسمعت ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن الخبر فيقول ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخبر وافقه محمد بن زيد. قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام الأول فزعم رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فزعم رافع أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال فمعارم فقال عن حماد بن زيد عن عمري عن جابر رضي الله عنهما قال حدثنا حرمي بن يونس قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن عمري بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قوله رحمه الله حدثنا عارم تقدم أن هذا لقب لراو من رواتهم يذكر به وليس لأحد سواه وهو محمد بن الفضل السدوسي من شيوخ البخاري، فإذا وقع في أسانيدهم عارم فهو محمد بن الفضل السدوسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني محمد بن عامر قال حدثنا سريج قال حدثنا محمد بن مسلم عن عامر بن دينار عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. قوله رحمه الله حدثنا سريج تقدم أن هذا الاسم الأصل فيه أنه بالشين المعجمة سوى راويين من رواة الستة وقع فيهما بالسين المهملة، أحدهما سريج ابن النعمان البغدادي والآخر سريج بن إيش ابن يونس البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى جمع سفيان بن عيينة الحديثين فقال عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسبري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وجابر رضي الله عنهم أنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث والربع. رواه أبو النجاشي عطاء بن صهيب واختلف عليه فيه. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني وقال حدثنا عبد الرحمن بن بحر قال حدثنا مبارك بن سعد قال حدثنا أحمد بن كثير أنه قال حدثني أبو النجاشي أنه قال حدثني رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت نعم يا رسول الله نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ازرعوها وعيروها وامسكوها. خلف الأوزاعي فقال عن ظهير بن رافع. قوله رحمه الله حدثنا أبو النجاشي هذه الكنية عندهم لراو واحد اسمه عطاء بن صهيب الأنصاري عطاء بن صهيب الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا أوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع أنه قال أتانا ظهير بن رافع فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقا. قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحق. سألني: كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجر عن الربع ونمساق من التمر والشعير. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، ازرعوها وازرعوها أو أمسكوها. رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن سيد بن رافع فجعل الرواية لأخي رافع. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن ليث أنه قال حدثني بكير بن عبد الله بن أشج عن سيد بن رافع بن خريج أن أخا رافع قال لقومه: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقا، وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل. قال: أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن ليث عن ليث عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز أنه قال: سمعت سيد بن رافع بن خديج الأنصاري يذكر أنهم منعوا المحاقلة وهي أرض تزرع على بعض ما فيها. رواه عيسى بن سهل بن رافع. قال: أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن سعيد بن يزيد أبي شجاع قال حدثني عيسى بن سهل بن رافع بن خديج أنه قال: إني ليتيم في حج جدي رافع بن خديج رضي الله عنه، وبلغت رجلا وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خديج فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم. فقال: يا بني دع ذاك، فإن الله عز وجل سيجعل لكم رزقا غيره، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض. قال: أخبرنا حسين بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير أنه قال: قال زيد بن ثابت رضي الله عنه: يغفر الله لرافع بن خديج رضي الله عنه، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كان رجلا يقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكروا المزارع. قال أبو عبد الرحمن: كتابة مزارعة على أن البذر والنفقة على صاحب الأرض والمزارع ربع ما يخرج الله عز وجل منها. هذا كتاب كتبه فلان بن فلان من فلان في صحة من وجواز أمر فلان أمر لفلان من فلان، إنك دفعت إلي جميع أرضك التي بموضع كذا في مدينة كذا مزارعة، وهي الأرض التي تعرف بكذا، وتجمعها حدود أربعة يحيط بها كلها، وأحد تلك الحدود بأسره لزيق كذا، والثاني والثالث والرابع دفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة في هذا الكتاب وحدودها المحيطة بها وجميع حقوقها وشربها وأنهارها وسواقيها، أرض بيضاء فارغة لا شيء فيها من غرس ولا زرع، سنة تامة أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا، وآخرها انسلاخ شهر كذا من سنة كذا، على أن أزرع جميع هذه الأرض المحدودة في هذا الكتاب الموصوف موضعها في هذه السنة المؤقتة فيها من أولها إلى آخرها كلما أردت، وبدأ لي أن أزرع فيها من حنطة وشعير وسماسم وأرز وأقطان ورطاب وباقي الله وحمص ولوبيا وعدس ومقاثي ومباطيخ وجزر وشلجم وفجل وبصل وثوم وبقول وراحين وغير ذلك من جميع غلات شتاء وصيفا بأزورك وبذرك وجميعه عليك دوني، على أن أتولى بيدي وبمن أردت من أعواني وأجرائي وبقري وأداتي وإلي زراعة ذلك وعمارته والعمل بما فيه نماؤه ومصلحته وإكراب أرضه وتنقية حشيشها وسقي ما يحتاج إلى سقيه مما زرع وتسميد ما يحتاج إلى تسميده وحفر سواقيه وانهاره واجتناه ما اجتنى منه والقيام بحصاد ما يحصد منه وجمع ودياسته ويداس منه وتذريته بنفقتك على ذلك كله دوني، وأعمل فيه كله ببدني وأعواني دونك، على أن لك من جميع ما يخرج الله عز وجل من ذلك كله في هذه المدة الموصوفة بهذا الكتاب من أولها إلى آخرها، فلك ثلاثة أرباعه بحظ أرضك وشربك وبذرك ونفقاتك، ولي الربع الباقي من جميع ذلك بزراعتي وعملي وقيامي على ذلك ببدني وأعواني، ودفعت إلي جميع أرضك هذه المحدودة بهذا الكتاب جميع حقوقي ومرافقي، وقبضت ذلك كله منك يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، فصار جميع ذلك في يدي لك، لا ملك لي في شيء منه، ولا دعوة ولا طلب ولا طلبة ولا دعوة ولا طلبة إلا هذه المزارعة الموصوفة بهذا الكتاب في هذه السنة المسماة فيه بإذا انقضت، فذلك كله مردود إليك ولا يديك، ولك أن تخرجني بعد انقضائها منها وتخرجها من يدي ويد كل من صارت له فيها يد بسبب أقر فلان وفلان وكتب هذا الكتاب نسختين. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر اختلاف الفاظ المأثورة في المزارعة. قال أخبرنا عمرو المزارعة قال أخبرنا إسماعيل قال حدثنا ابن عمرو قال كان محمد يقول: الأرض عندي مثل المال المضاربة مثل المال المضاربة، فما صرح في مال المضاربة صرح في الأرض، وما لم يصرح في مال المضاربة لم يصرح في الأرض. قال: وكان يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه ولده وعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر النخل خيبر وأرضها على أن يعملون من أموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن ليث قال حدثنا أبي عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها بأموالهم، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن ليث عن أبي محمد بن عبد الرحمن عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقول: كانت المزارع تقرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساق من الزرع وطائفة من التبن لا أدري كم هو. قال أخونا علي بن حجين قال أخونا شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن الأسود أنه قال كان عما يزرعان بثلث وربع وإني شريكهما وعلقمة والأسود يعلمان فلا يغيران. قال أخبرنا قوله رحمه الله عن أبي إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي إسحاق الكوفي واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني. وقوله أخبرنا شريك تقدم أن هذا الاسم عندهم لا يأتي إلا مكبرا وليس في رواتهم شريك. وقوله أخبرنا علي بن حجر تقدم أن حجرا عندهم في الأسماء وأسماء الآباء هو بضم الحاء وسكون الجيم وليس عندهم حجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا المعتمر قال سمعت معمر عن عبد الكريم الجزري أنه قال قال سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما إن خير ما أنتم صانعون أن يهاجر أحدكم أرضه بالذهب والورق. قال أخونا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم وسعيد بن جبير أنهما كان لا يريان بأسا باستجار الأرض البيضاء. قوله رحمه الله أخبرنا قتيبة تقدم أن هذا الراوي قتيبة لم يأتي أحد من رواتهم بهذا الاسم سوى راو واحد وهو قتيبة بن سعيد الثقفي، فليس في الكتب الستة من اسمه قتيبة إلا هذا الراوي، وهو ثالث ثلاثة من شيوخ النساء ممن سبق. انفرد رحمه الله تعالى بالرواية انفرد رحمه الله تعالى عنهم بهذه الأسماء، وإن كان غيره روى عنهم أيضا، فأحدهم قتيبة بن سعيد الثقفي وثانيهم خشيش بن أصرم النسائي وثالثهم هناد بن السري التميمي. فهؤلاء ثلاثة كلهم ليس في الكتب الستة من اسمه منهم على هذا الاسم إلا هذا الراوي، وسيأتي رابع من شيوخ النسائي أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا عن منذرة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد إنه قال لم أعلم شريحا كان يقضي في المضارب إلا بقضاء، كان ربما قال للمضارب بينتك على مصيبة تعذر بها، وربما قال لصاحب المال بينتك أن أمينك خائن وإلا فأمينه بالله ما خانك. قال أخونا علي بن حجين قال حدثنا شريك عن طارق عن سعيد بن المسيب أنه قال لبس بجارة الأرض بيضاء بالذهب والفضة، وقال إذا دفع رجل إلى رجل مالا قراضا فأراد أن يكتب عليه بذلك كتابا كتب هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طوعا منه في صحة منه وجواز أمره لفلان بن فلان أنك دفعت إليه مستهل شهر كذا من سنة كذا عشرة آلاف درهم وضحا جيادا وزن سبعة قراضا على تقوى الله عز وجل في السر والعانة وأداء الأمانة على أن أشتري بها ما شئت منها كلما أرى أن أشتريها وأن أصرفها وما شئت منها فيما أرى أن أصرفها فيه من صنوف التجارة وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتري بنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله تبارك وتعالى في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلي المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه النصف بحظ رأس مالك ولي منه النصف تاما بعملي فيه وما كان فيه وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منه هذه العشرة آلاف درهم الوضح الجياد مستهل شهر كذا بسنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترط بهذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن لا يطق له أن يشتري ويبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وبيع بالنسيئة. قال رحمه الله تعالى باب الشركة عنان بين ثلاثة هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وجواز أمرهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في 30,000 درهم وضحا جيدا وزن سبعة لكل واحد منهم 10,000 درهم خلطوا جميعا فصارت هذه 30,000 درهم في أيديهم مخلوطة بشركة بينهم أثلاثة على أن يعملوا فيها بتقوى الله عز وجل وداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم يشترون جميعا بذلك وما رأوه منه اشتراه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا ويشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدة دون صاحبه بذلك وما رأى منه ما رأى أن ما رأى اشتراه منه بالنقد وما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائز لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمعوا عليه وفيما انفردوا به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لازم كل واحد منهم في ذلك من قليل من كثير فهو لازم لكل واحد من صاحبه واجب عليهم جميعا ما رزق الله عز وجل في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثة وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثة على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب ثلاث نسخ متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان باب شركة مفاوضة بين أربعة على مذهب من يجيزها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوا بينهم من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضهم من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعملوا في ذلك كله وفي كل قليل وكثير سواه من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسية وبيعا وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين ما رأوا يعمل كل واحد منهم عن انفراده بكل ما رأى وكل ما بدا له جائز أمره في ذلك على كل واحد من أصحابه وعلى أنه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة بهذا الكتاب من حق ومن دين فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه فهو لازم لكل واحد منهم أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب وعلى أن جميع ما رزقهم الله عز وجل في هذه الشركة المسماة فيه وما رزق الله عز وجل كل واحد منهم فيها على حدته من فضل وربح فهو بينهم جميعا بالسوية وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق هو له والمخاصمة فيه وقبضه وفي خصومة كل من اعترضه وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحابه ما جعل إليه من ذلك كله أقر فلان وفلان وفلان وفلان. باب شركة الأبدان. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني أحمد بن سعيد عن سفيان أنه قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر فجاء سعد بيسيرين ولم أجئ أنا ولا عمار بشيء. قوله رحمه الله عن أبي عبيدة، تقدم أن هذا الاسم عبيدة يأتي في الكنى بضم عينه، فكل ما فيه من الكنى هو أبو عبيدة، وأما في الأسماء ففيهم عبيدة وعبيدة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن حجين قال أخبرنا مبارك عن يونس عن زوري أنه قال في عبدين متفاوضين يكتب أحدهما، قال جائز إذا كان متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر. باب تفرق الشركاء عن شريكهم. قال رحمه الله تعالى هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهما، قال كل واحد منهم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه في صحة منهم وجواز أمر أنه جرت بيننا معاملات ومتجارات وأشرية وبيوع وخلطة وشركة في أموال وفي أنواع من المعاملات وقروض ومصارفات ودائع وأمانات وسفاتج ومضاربات وعواري وديون ومؤاجرات ومزارعات ومؤاكرات وإنا تناقضنا على التراضي بيننا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في نوع من الأموال والمعاملات فسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بنا في جميع الأنواع والأصناف وبينا ذلك كله نوعا نوعا وعلمنا مبلغه ومنتهى وعرفنا على حقه وصدقه فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع وصار في يده فلم يبق لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوة ولا طيبة لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله وصار في يده موقرا أقر فلان وفلان وفلان وفلان. قال رحمه الله تعالى باب تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بن فلان في صحة منها وجواز أمر لفلان بن فلان بن فلان إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي وأفضيت إلي ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إصرار منك بي ولا منعي بحق واجب لي عليك إضرار وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي بحق واجب لي عليك وإني سألتك عندما أخفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداقي وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقلا وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقلا أعطيتك على ذلك سوى ما في صداقي فعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بينة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداق مسمى مبلغه في هذا الكتاب بالدنانير المسماة فيه سوى ذلك وقبلت ذلك منك مشافاة لك عند مخاطب طلبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل التصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خلعتني عليها وافية سوى ما في صداقي فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثل ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوة ولا طلبة وكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوة من طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل وصاحب من ذلك أجمع بريء وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأ منه مما وصف في هذا الكتاب مشابهة عند مخاطبته أو قبل تصادره عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلان. قال رحمه الله تعالى: باب الكتابة. قال الله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان في صحة من وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلان، وهو يومئذ في ملكه ويده، إني كتبتك على 3000 درهم وضح جياد وزن 7 منجمة عليك 6 سنين متواليات، أولها مسال الشركة من سنة كذا، على أن تدفع إلي هذا المال المسمى بلغه في هذا الكتاب في نجومها، فأنت حر بها، لك ما للأحراء وعليك ما عليهم، فإن أخلت شيئا من عن محله بطلت الكتابة وكنت رقيقا لا كتابة لك. وقد قبلت مكاتبتك عليه على الشروط الموصوفة بهذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بنا ذلك فيه. أقر فلان وفلان. باب تدبير. قوله رحمه الله: باب تدبير، أي تعليق عتق المملوك على موت مالكه. تعليق عتق المملوك على موت مالكه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان بن فلان الفتاوى الصقلي الخبازي الطباخ الذي يسمى فلان، وهو يومئذ في ملكه ويده، إني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء ثوابه، فأنت حر بعد موتي، لا سبيل لأحد عليك بل وفاتي إلا سبيل الولاء، فإنه لي ولعقبهم بعدي. أقر فلان بن فلان بجميع ما في هذا الكتاب طبعا في صحة من وجواز أمر بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه، فأقر عندهم أنه قد سمعه وفهمه وعرفه وأشهد الله عز وجل عليه وكفى بالله شهيدا. ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان الصقلي الطباخ في صحة منه من عقله وبدنه أن جميع ما في هذا الكتاب حق على ما سمي وصف فيه. باب عتق. قال رحمه الله تعالى: هذا كتاب كتبه فلان بن فلان طبعا في صحة منه وجواز أمر، وذلك بشهر كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلان، وهو يومئذ في ملكه ويده، إني اعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وابتغاء لجزيل ثوابه عتقا بتا لا مثنوية فيه ولا رجعتني عليك، فأنت حر لوجه الله عز وجل، والدار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء، فإنه لي ولعصبة من بعدي آخر ما عند الشيخ منه. قال رحمه الله تعالى: كتاب عشرة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وبه أستعين. كتاب عشرة النساء. باب حب النساء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي قال حدثنا عفان المسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قوله رحمه الله: حدثنا سلام، تقدم أن هذا الاسم لا يأتي عندهم إلا مشددا سوى في اسم راو واحد، سوى اسم راو واحد وقع فيه مخففا، وهو عبد الله ابن سلام رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال أخونا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل. باب مين الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أمام بن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له امرأتان يمين لإحديهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيهما إل. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قوله رحمه الله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي، واسمه عبد الله بن زيد، فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي قلابة فهو المراد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أرسله حماد بن زيد. قال رحمه الله تعالى: باب حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. قال أخبرني عبيد الله بن سالم بن إبراهيم بن سالم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أنه قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرقي، فأذن لها فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك أرسلني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة وأنا ساكتة. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنية، ولست تحبين من أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي هذه. فقامت فاطمة رضي الله عنها حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها صلى الله عليه وسلم، فقلنا لها ما نراك أغنيت عنا من شيء، فرجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فاطمة رضي الله عنها لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة رضي الله عنها فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أر امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل لرحمه وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله عز وجل، ما عدا ثورة من حدة التي كانت فيها تسرع منها الفيئة. فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها عن الحال التي كانت دخلت فاطمة رضي الله عنها عليها، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك أسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، ووقعت بي فاستطالت وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها، فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصب، فلما وقعت بي ألما شبه بشيء حتى أنحيت عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر. قال أخبرني عمر بن بكر الحمصي قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري أنه قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت فذكرت نحوه وقالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت وذكر نحوه وخلفهما معمر. رواه عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قال أخبرنا محمد رافع النسابوري ثقة مأمون قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إن نساءك، وذكر كلمة معناها ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومع عائشة رضي الله عنها في مرطها فقالت له إن نساءك أرسلني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحبيني؟ قالت نعم. قال صلى الله عليه وسلم فأحبيها. قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال صلى الله عليه وسلم فقلنا لها إنك لم تصنعي شيئا فارجع إليه. فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا، وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فأرسلنا زينب بنت جحش قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أزواجك أرسلني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة، ثم أقبلت علي فشتمتني فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم أنظر طرفه هل يأذن لي من أن تصر منها. قالت فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن تصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحبتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها بنت أبي بكر. قالت عائشة رضي الله عنها فلم أر امرأة خيرا ولا أكثر صدقة ولا أوصل للرحم وأبدأ لنفسها في كل شيء حيث تقرب به إلى الله عز وجل من زينب، ما عدا سورة من حدة كان فيها توشك منها الفيئة. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله. قال أخبرنا اسمع بن مسعود قال حدثنا بشر يعني بن المفضل قال حدثنا شعبة عن أبي مرة عن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فضل عائشة رضي الله عنها عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال أخبرنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن موسى عن ابن أبي ذئب عن حارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قوله رحمه الله عن ابن أبي ذئب تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب المدني، فإذا وقع في أسانيدهم عن ابن أبي ذئب فهو محمد بن عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا شاذان وقال حدثنا عمان بن زينب شمع عروة عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإن والله ما أتاني وحي في لحام امرأة منكن إلا هي. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الله بن شامل عن عوف بن حاتم عن رميثة عن أم سلمة رضي الله عنها نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمنا أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياكم يوم عائشة رضي الله عنها بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها وتقول لو إنا نحب الخير كما تحب عائشة رضي الله عنها، فكلمته فلم يجبها فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها وقلنا ما رد عليك قالت لم يجبني قلنا لا تدعي حتى يرد عليك أو تنظري ما يقول، فلما دار عليها كلمته فقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذيني في عائشة فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في نحاف امرأة من كنا إلا في نحاف عائشة رضي الله عنها. قال أبو عبد الرحمن هذان حديثان صحيحان عن عبده. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله عنها يبتغون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام بن عروة عن صالح بن ربيعة بن هدير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فقمت فأجفت الباب بيني وبينه فلما رفع عنه قال لي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قوله رحمه الله في الأسانيد الثلاثة عن عبدة وأخبرنا عبدة بن سليمان تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون الباء سوى راويين أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة، وذكر في الثاني سكون بائه أيضا، والمشهور الفتح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن جبريل عليه السلام يقرأ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا نرى. قال: أخبرنا عمرو المنصور قال حدثنا حكم نافع قال أخبرنا شعيب بن عزوري أنه قال أخبرني أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، هذا جبريل عليه السلام وهو يقرأ عليك السلام، وذكر مثله سواء. قال أبو عبد الرحمن: هذا الصواب الذي قبله خطأ. باب الغيرة. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة وانكسرت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كسرتين فضم إحداهما الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، كلوا. فأكلوا، فأمر حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وترك المكسورة في بيت التي كسرتها. قال أخبر قوله رحمه الله: حدثنا حميد، تقدم أن هذا الاسم عندهم لا يأتي في الرجال والنساء إلا بضم حائه، حميد وحميدة، فليس عندهم حميد ولا حميدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبر ربيع بن سليمان قال حدثنا سلم موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن المتوكل عن مسلمة رضي الله عنه أنها تعني أتت بطعام في صحفة الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة رضي الله عنها متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم. قالها مرتين، ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة رضي الله عنها فبعث بيد أم سلمة رضي الله عنها، بدل صحفة أم سلمة رضي الله عنها وأعطى صحفة أم سلمة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها. قوله رحمه الله عن أبي المتوكل، تقدم أنه ليس في رواتهم من يكنى أبا المتوكل سوى راو واحد يذكر بهذه الكنية، وهو أبو المتوكل علي بن داود البصري، ويقال له أبو المتوكل الناجي، فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي المتوكل فهو هذا الراوي علي بن داود البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عن عبد الرحمن بن سبين عن فريت عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت صانعة طعام مثل صفية رضي الله عنها، أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته، فقال صلى الله عليه وسلم: إناء كإناء وطعام كطعام. قوله رحمه الله عن جسرة، تقدم أنه ليس في النساء من رواتهم من اسمها جسرة سوى جسرة بنت دجاجة العامرية، لها أحاديث قليلة عند بعض أصحاب السنن. وقوله عن فليت، ليس في رواتهم من اسمه فليت سوى أفلت بن خليفة، فإن اسمه أفلت ويقال له فليت، أفلت بن خليفة العامري، يذكر باسم أفلت تارة وباسم فليت تارة أخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن مجرج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة رضي الله عنهن أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجل منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ ونزلت: إن تتوبا إلى الله، لعائشة وحفصة رضي الله عنهما. وقوله: إذا سر النبي إلى بعض أزواجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: بل شربت عسلا. قوله أنه سمع عبيد بن عمير، تقدم أن اسم عمير عندهم بضم العين إذا خلا من تاء التأنيث، فإذا قرد بها فهو بفتح العين عميرة، ومثله جبير وجبيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني إبراهيم بن يوسف بن محمد المحرمي قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة رضي الله عنهما حتى حرم عن نفسه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى آخر الآية. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخلت يدي في شعري فقال صلى الله عليه وسلم قد جاءك شيطانك فقلت أما لك شيطان فقال صلى الله عليه وسلم بلى ولكن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم. قوله رحمه الله عن عبادة تقدم أن هذا الاسم عندهم بضم العين سوى راو واحد وقع في اسم أبيه بفتحها وهو محمد بن عبادة الواسطي من شيوخ البخاري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني إبراهيم الحسن المقسمي عن حجاج عن المجرد عن عطاء أنه قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر. قوله رحمه الله أخبرني ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لراو واحد يذكر بها وهو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجردي قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن عائشة رضي الله عنها قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر. قوله رحمه الله حدثنا عبد الرزاق تقدم أنه ليس في رواة النساء من اسمه عبد الرزاق سوى عبد الرزاق بن همام الصنعاني هذه القاعدة خاصة بالنساء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سمع بن داود قال أخبرنا أبي قال أخبرنا جرجع عبد الله بن كثير أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى. قالت رضي الله عنها لما كانت ليلة انقلب فوضع عليه عند رجلي وضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ولم يلبث إلا غيثما ظن أني قد رقدت ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا فخرج واجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطرقت في إثري حتى جاء البقيع فرفع يدي ثلاث مرات القيامة ثم انحرف وانحرفت فأسرع فأسرعت فأرول فأرولت وأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عائش رابية. قال سليمان حسبته قال حشيا قال تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله فأخبرته الخبر قال صلى الله عليه وسلم أنت السواد التي رأيت أمامي الذي رأيت أمامي. قلت نعم. قالت فلهدني لهدة في صدري أوجعتني. قال صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت مهما يكتم الناس قد علمه الله عز وجل. قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وظننت أنك قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم. خالفهم حجاج بن محمد فقال عن جرج عن أبي مليكة عن محمد بن قيس قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم المصيصي وقال حدثنا حجاج عن مجرد أنه قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن أخروت يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث أنها قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي وعندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضعا عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبث ريثما ظن أني قد رقدت ثم تعى رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري فانطلقت في إثري حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فأطال القيامة ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال صلى الله عليه وسلم لك يا عائشة حشي رابية. قالت لا. قال تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر قال صلى الله عليه وسلم فأنت السواد الذي رأيته أمامي. قالت نعم. قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعتني ثم قال صلى الله عليه وسلم أظننت أن يحيف الله عز وجل عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالت مهما يكتم الناس وقد علمه الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال صلى الله عليه وسلم فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيت منك وظننت أن قد رقدت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي البقيع فأستغفر لهم. رواه عاصم عبد الله بن عامر عن عائشة رضي الله عنها على غير هذا اللفظ. قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن عاصم عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدته صلى الله عليه وسلم من الليل وساق الحديث. قال أقرأ الذي في الحاشية. قال زاد بعده في نسخة وحاشيتي سين مصحا عليها ودال منسوبا لنسخة. باب فتنة النساء. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا خضرة حلوة وإن الله عز وجل يستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإنها ولفتنة بني إسرائيل كانت النساء. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد كلاهما قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وكتب بحاشية سين آخر ما عند الشيخ من عشرة النساء والحمد لله رب العالمين. هذا في النسخ عندكم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كتاب المحاربة باب تحريم الدم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى بن سميع قال حدثنا أحمد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا وقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن عمي قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن حميد الطويل عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا وقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. قال أخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سيئين أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وما له؟ فقال رضي الله عنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران وابو العوام قال حدثنا معمر عن زوري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب. فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر رضي الله عنه فلما رأيت رأي أبي بكر رضي الله عنه قد شرح علمت أنه الحق. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نافع عن قين عن زوري أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. قال عمر رضي الله عن أبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله وعصى مني ماله ونفسه إلا بحق يحسبه على الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه ما والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعي. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أني رأيت الله عز وجل أشرع صدر أبي بكر رضي الله عنه ما يقترف عرفت أنه الحق. قال أخبرنا زيد بن أيوب قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زوري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر رضي الله عنه ما تقاتلهم حتى وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فقال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولو قاتلن من فرق بينهما فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. قال أبو عبد الرحمن سفيان الزهري ليس بقوي وهو سفيان بن حسين. قال رحمه الله تعالى قال حارث مسكين قرات علي ونسمع من وهب انه قال اخبرني يوسف عن شابه انه قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصى مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله عز وجل. جمع شعيب بن ابي حمزه الحديثين جميعا. قال أخونا أحمد بن محمد بن مغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن زهري أنه قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه ما بعده وكفر من كفر من العرب. قال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت ساقط هذه في النسخة أمرت أن أقاتل. أحسن الله إليكم. فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ما له نفسه إلا بحق محسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر رضي الله عنه لقاتل أن ما فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فوالله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنهما بالقتال فعرفت أنه الحق. قال أخبرنا أحمد محمد المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعبة الزهري أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال فقد عصى مني نفسه وماله إلا بحق محسابه على الله عز وجل. خالفه الوليد بن مسلم. قال أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا مؤمن بن فضل قال حدثنا الوليد قال فحدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن زوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فأجمع أبو بكر رضي الله عنهما لقتال. فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصوا مني دماءهم ومالهم إلا بحقها. قال أبو بكر رضي الله عنهما لو قاتل أن من فرق من الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فوالله ما وإلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه من اقتلهم فعرفت أنه الحق. قال أخبرنا محمد عبد الله بن مبارك قال حدثنا معاوية قال حوى أخونا أحمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن عمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وما لهم إلا بحق وحسابهم عن الله عز وجل. قوله رحمه الله عن الأعمش تقدم أن هذا اللقب عندهم لراو واحد هو سليمان بن مهران الكاهلي أبو محمد الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد المعبد عن عمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ومنعوا مني دماءهم وما لهم إلا بحق وحسابهم مع الله عز وجل. قال أخونا القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عاصم عن زيد بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماءهم وما لهم إلا بحق وحسابهم مع الله عز وجل. قال أخونا محمد عبد الله المبارك قال حدثنا سر بن عمرو قال حدثنا إسرائيل عن سبك عن عمر بن بشير رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل فساره فقال صلى الله عليه وسلم اقتلوه ثم قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله قال نعم ولكن ما يقولها تعوذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فإني إنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصوا مني دماءهم ومالهم إلا بحق وحسابهم عن الله عز وجل. قال أبو عبد الرحمن يحدث سر بن عمرو هذا خطأ والصواب الذي بعده. قال حدثنا أحمد سليمان قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن عمان بن سالم عن رجل حدثه أنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وذكر نحوه. قال أخونا أحمد سليمان قال حدثنا حسن محمد بن يعين قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن عمان بن سالم أنه قال سمعت أوسن يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة وساق الحديث. قال أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن سالم أنه قال سمعت أوسن يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنت معه في قبة فنام من كان بقبة غيري وغيره صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال صلى الله عليه وسلم إذن فاقتله. قال فقال صلى الله عليه وسلم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أشهد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ذر ثم قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا حرم دماؤهم وما لهم إلا بحقها. قال محمد فقلت لشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أظنها معها ولا أدري. قال أخبرني أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن عمر بن سلمة عن عمرو بن أوس أخبر أن أباه أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. قال أخونا محمد بن مثنى قال حدثنا صفوان بن عيسى الثوري عن أبي عون عن أبي إدريس أنه قال سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعته يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله عز وجل أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. قال أخبرنا عبد المعني عن عبد الرحمن أنه قال حدثنا سفيان عن عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها وذلك أنه أول من سن القتل. قال رحمه الله تعالى باب تعظيم الدم. قال أخبرنا محمد بن معاوية بن مالج قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقتل مؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا. قال أبو عبد الرحمن إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي. قوله رحمه الله عن أبي إسحاق عن ابن إسحاق تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا يحيى بن حكيم المصري وقال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن ابن عطاء عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل رجل مسلم. قال أخبرنا محمد بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قتل المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم ابن أبي عدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخدوم بن يزيد عن سفيان عن منصور عن ابن عطاء عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قوله رحمه الله حدثنا مخلد تقدم أن هذا الاسم عندهم بفتح أوله وثالثه مخلد سوى راويين وقع فيهما مخلد وهما نعم سنت وهما الحارث بن مخلد ومسلمة بن مخلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حسن بن إسحاق المروزي وهو ثقة، قال حدثني خالد بن خداش قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بن هاجر عن عبد الله بن مريت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله عز وجل من زوال الدنيا. قوله عن بشير ما قاعدته؟ عبد الستير سنت أن بشيرا بفتح بائه سوى راويين فبضمها، أحدهما بشير بن كعب العدوي والآخر بشير بن يسار الأنصاري، هذان الراويان بضم الباء فيهما وما عداهما فبفتحها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد بن عبد الله الواسطي الخصي وقال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن صمين عن أبي وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب العبد الصلاة وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. قوله رحمه الله أخبرنا سريع، هذا رابع شيوخ النسائي الذين انفردوا بأسمائهم، فليس في رواتهم من اسمه سريع سوى سريع بن عبد الله الواسطي، فصار الذين انفردوا بأسمائهم ممن روى عنهم النسائي من شيوخه حتى الساعة أربعة: أحدهم قتيبة بن سعيد الثقفي، وثانيهم هناد بن السري التميمي، وثالثهم خشيش بن أصرم النسائي، ورابعهم سريع بن عبد الله الواسطي. قوله عن أبي وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي وائل الأسدي، واسمه شقيق بن سلمة الكوفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله عن خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحكم بين الناس في الدماء. قال أخونا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخونا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم طهمان عن الأعمش عن شقيق، ثم ذكر كلمة معنى عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخونا أحمد بن حرمي قال حدثني معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء. قال أخونا محمد بن علي قال حدثنا معاوية قال حدثنا عمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. قال أخونا إبراهيم المستمر قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبي عن عمش عن شقيق بن سلامة عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا ربي هذا قتلني، فيقول الله عز وجل له: لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك، فيقول: فإنها لي. ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: إن هذا قتلني، فيقول الله عز وجل له: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقول: فإنها ليست لفلان، فيبوء بإثمه. قال أخونا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرني شعبة عن أبي عمران الجوني أنه قال: قال جندب حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بقاتل يوم القيامة فيقول: سل هذا فيما قتلني، فيقول: قتلته على منك فلان. قال جندب: فاتقها. قال أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمان الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قتل المؤمن متعمدا ثم تاب وأمن وعمل صالحا ثم تلا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأرنى له التوبة: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما فيقول: أي ربي سل هذا فيما قتلني، ثم قال: والله لقد أنزل الله عز وجل ثم ما نسخها. قال رحمه الله تعالى: قال وأخبرني أزهر بن جميل البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن عمان عن سعيد بن جبير أنه قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فدخلت إلى ابن عباس رضي الله عنه فسألته فقال: لقد نزلت في آخر ما أنزل ما نسخ شيء. قال أخبرنا عبد المعني قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج أنه قال حدثني القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: ما لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال: لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مصري عن سعيد بن جبير أنه قال: أمرني عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فسألته فقال: لمن سخى شيء عن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال: نزلت في أهل الشرك. قال أخبرنا حاجب بن سليمان المنبجي قال حدثنا أبي رواد قال حدثنا جرجي عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قوما كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا وانتهكوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إن الذي تقول وتدعو إليه حسن لو تخبرنا أن لما علمنا كفارة أن لما عملنا كفارة فأنزل الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال يبدل الله شركهم إيمانا وزنهم إحصانا ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. قال قوله رحمه الله حدثنا ابن أبي رواد تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لعبد العزيز بن أبي رواد وله ابن اسمه عبد المجيد له رواية أيضا لكن إذا أطلقت فالمراد الأب وهو عبد العزيز ابن أبي رواد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبر الحسن بن محمد الزعفراني قال حدث حجاج بن محمد قال قال المجردي أخبرني على عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن الناس من أهل الشركة أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ونزلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. قال أخونا محمد رافع قال حدثنا شباب بن سواري قال حدثني وقام عن عمرو بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصية ورأسه في يدي وأوداجه تشخب دما يقول يا ربي قتلني حتى يدنيه من العرش. قال فذكر ابن عباس رضي الله عنه التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخت منذ نزلت وأنى له التوبة. قوله رحمه الله حدثني ورقاء تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ورقاء سوى ورقاء بن عمر اليشكري. وقوله حدثنا شبابه تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه شبابه سوى شبابة بن سوار المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن قال حدثنا أنصاري وقال حدثنا محمد بن عمرو عن ابن زياد عن خالد بن زيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الآية كلها بعد الآية التي نزلت في القرآن من ستة أشهر. قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمع من أبي الزناد. قوله رحمه الله عن أبي الزناد تقدم أن هذه الكنية لراو شهر بها وهو وهو عبد الله بن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار عبد الوهاب أنه قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خالد بن زيد عن زيد رضي الله عنه في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك بثمانية أشهر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال أبو عبد الرحمن يدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجاهد بن عوف. قال أخبرنا عبد المعني عن مسلم بن إبراهيم أنه قال حدثنا أحمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن إسحاق بن الزناد عن مجاهد بن عوف أنه قال سمعت خالد بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نزلت قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في القرآن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. باب ذكر الكبائر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد معدن أن أبا رهم السمعي حدثه من أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة. فسألوا عن كبائر فقال صلى الله عليه وسلم إشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف. كم قاعدة في هذا الإسناد؟ بس اثنتين صالة. ما اسمه؟ ابن أسيد. فيه ثلاث قواعد. أولها أبو رهم السمعي ليست هذه الكنية لأحد من الرواة عندهم سوى أبي رهم السمعي واسمه أحزاب بن أسيد والقاعدة الثانية قوله حدثني بحير بن سعد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه بحير سوى بحير بن سعد الحمصي. وقوله أخبرنا بقية تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه بقية سوى بقية بن الوليد الحمصي الكلاعي الحمصي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاوى أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النظم الشميلي قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور. قال أخبرني عبد بن عبد الرحيم قال أخبرنا النشمي قال أخبرنا شعبة قال حدثنا فراس أنه قال سمعت شعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكبائر الإشراك بالأعوق وقل الوالدين وقتل النفس واليمين والغموس. قوله حدثنا فراس ما قاعدته؟ مر علينا يمكن قبل يوم وراكم ما حفظتوا يا سلطان. أحسن. إنه ليس في رواتهم من اسمه فراس سوى فراس بن يحيى الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هارين قال حدثنا حرم بن شداد قال حدثنا حمد بن كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال صلى الله عليه وسلم هن تسع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير حق وفرار يوم الزحف. مختصر. باب ذكر أعظم الذنب يختلى فيه حيوى عبد الرحمن يعني سبيان بحديث واصل النبي وعن عبد الله رضي الله عنه فيه. قال أخبر محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل النبي وعن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تزاني بحلينة جارك. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان أنه قال حدثني واصل النبي وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم تجعل الله ندا وخلقك. قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحلينة جارك. قال أبو عبد الرحمن يا داود بالصواب الذي قبله لا نعلم أحدا تبع عبد الرحمن بن مهدي على روايته. قال أخونا عبدة قال أخبرنا يزيد وقال أخونا شعبة عن عاصم النبي وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم الشرك وأن تدعي الله ندا وأن تزاري بحلية جارك وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك. ثم قرأ عبد الله رضي الله عنه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله حديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل. باب ذكر ما يحل به دم المسلم. قال أخبرنا إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام وفارق الجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس. قال الأعمش فحدثت بإبراهيم حدثني عن سفيان عن عائشة رضي الله عنه وذكره بمثله. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق عن عبد المغارب أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه وكبر بعد إسلامه والنفس بالنفس. وقفه زهير. قال أخبرنا إلى ابن علي قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق عن عمرو بن المغارب أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا عمار أما إنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعد ما أحصن وساق الحديث. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عمن بن زين قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عابد بن ربيعة كلاهما قال كنا مع عثمان وهو محصور وكنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلاما من بالبلاط فدخل عثمان رضي الله عنه يوما ثم خرج فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فقلنا يكفيكهم الله عز وجل. قال فلما يقتلوني؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث رجل كبر بعد إسلامه وزنى بعد إحصانه وقتل نفسه بغير نفس. فوالله ما زنيت بجاهلية ولا إسلامي ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منذ هداني الله عز وجل ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. باب قتل هنا قال قلنا يكفيكهم الله. من عجيب الاتفاق أن عثمان رضي الله عنه لما ضرب بالسيف نزل دم على المصحف وكان بين يديه ووقع على قوله تعالى فسيكفيكهم الله. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد قوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قتل من فارق الجماعة وذكر الاختلاف على زياد بن علاقة عن عرفجة فيه. قوله رحمه الله باب قتل. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 16 ترجمة كل ذلك يقول فيه باب قتل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن يحيى الصوفي وقال حدثنا ابن عمي قال حدثنا يزيد بن مردان عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن ضريح الأشجعي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر يخطب الناس وقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي هنات وهنات فما رأيتم فارق الجماعة ويريد يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأن من كان وقتله فإن يد الله عز وجل على الجماعة وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض. قال أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي قال حدثنا عبد الله بن عثمان عن أبي حمزة عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات ورفع يديه فمن رأيتموه يريد تفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم جميعا فاقتلوه كائنا من كان من الناس. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا زياد بن علاقة عن عرفجة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع فاضربوه بالسيف. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء بن السابع عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه. باب تأويل قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفي من نزلت وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين الخبر أنس بن مالك رضي الله عنه فيه. قوله رحمه الله باب تأويل، تقدم أن هذه الترجمة عنده من أمهات التراجم وأنه ذكرها في 17 ترجمة وبها استفتح كتابه، والتأويل عنده هو التفسير وهو من أشهر معاني التأويل عند السلف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا سمع المسعود قال حدثنا يزيد بن زريع عن حجاج الصواف أنه قال حدثنا مراجع مولى بقلابة أنه قال حدثنا وقلابة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من عقل ثمانية قدموا إلى على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا تخرجون مع راعنا في إبله فتصيبوا من ألبانها وأبوالها. قالوا فبلى فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فأخذوهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ونبذهم في الشمس حتى ماتوا. قوله حدثنا أبو قلابة، ما قاعدته؟ أنه عند الإطلاق يراد به أبو قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني عمرو بن عفان سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد عن أوزاعي عن يحيى بن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن نفر من عقل قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فاستووا المدينة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربون أبوالها وألبانها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة قال فأتي بهم فقطع أيديهم أرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركوهم حتى ماتوا فأنزل الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. ما معنى قافة؟ ما تقدمت معناه يا عبد الله؟ يعني بديت بالمقلوب أنت. هو معرفة آثار الأقدام والاستدلال بها على الأنساب وغيرها، وسبق أن المصنف عقد ترجمة بها فقال باب القافة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عقل فذكر نحوه إلى قوله لم يحسمهم وقال قتلوا الراعي. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عقل وقال عرينة فأمر لهم واجتموا المدينة بذود وقال لقاح يشربون ألبانها وبلا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث في طلبهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم. باب ذكر اختلاف الناقلين خبر حميد عن أنس مالك رضي الله عنه فيه. قال أخبرنا أحمد بن عمرو السرحي قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمر وغيره عن حميد الطويل عن سمانك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتهوا المدينة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذود له فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فأخذوا فقطع أيديهم ورجلهم وسبل أعينهم وصلبهم. قال أخبرنا عن ابن حجين قال أخبرنا إسماعيل محمد عن سنة رضي الله عنه أنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من عرينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم من ذودنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وبوالها ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا ورجعوا كفارا واستاقوا ذود النبي صلى الله عليه وسلم فرسوا بطلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا محمد عن سنة رضي الله عنه أنه قال قدم ناس من عرينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجت إلى ذودنا فشربت من البارها قال وقال قتلت أبارها فخرجوا إلى ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا كبروا بعد السلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينما استاقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا محاربين فأرسل بطلب فأخذوا قطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي أنه قال حدثنا حميد عن سير رضي الله عنه أنه قال أسلم يعني أناس من عرينة فاستووا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجت من ذود لنا فشربت من البانها. قال حميد وقال قتلت عن سير رضي الله عنه وأبوالها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم فأخذوا فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. قال أخبرنا محمد عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن ناسا أو قال رجال من عكل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن أهل ضرع ولم نكن أهل ريف فاستوخموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وبوارها فلما صحوا وكانوا بناحية الحرة كفروا بعد الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم استاقوا الذود فبعث صلى الله عليه وسلم الطلب في أثرهم فأتي بهم فسمروا أعينهم وقطع أيديهم ورجلهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. قال أخبرنا محمد بن مثنى عن عبد الأعلى وذكر نحوه. قال أخبرنا محمد النافع عن أبو بكر قال حدثنا باز قال حدثنا أحمد قال حدثنا قتادة وثابت عن سير رضي الله عنه أن نفر من عرينة نزلوا في الحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم واستووا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة وأن يشربوا من البانيا وبوريا فقتلوا الراعي وارتدوا عين السماء استاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فجيء بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم وقاموا في الحرة. قال أنس رضي الله عنه فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى مات. باب ذكر اغتياب طلحة بن مصرف ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد في هذا الحديث. قال أخبرني محمد وهب قال حدثنا محمد سلمة قال حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيس عن طلحة بن مصرف عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فسلموا المدينة حتى اصفرت ألوانهم وعظمت بطونهم فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح الله فأمر من يشربوا من ألبانها وبارها حتى صحوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم بطلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم ورجلهم وسمر أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وهو يحدث هذا الحديث بكفر أو قال بذنب قال بكفر بكفر أو بذنب قال بكفر. قال أخبرنا أحمد بن عمرو السرحي قال أخبرنا ابن وهب قال وأخبرني أحمد أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح ليشربوا من ألبانها فكانوا فيها ثم عمدوا إلى ضاع غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلوه واستاقوا اللقاح فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد صلى الله عليه وسلم الليلة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم وبعضهم يزيل على بعض إلى معاوية قال يعني في ذا الحديث الساقوا إلى أرض الشرك. قال أخبرنا محمد عبد الله الخلنجي قال حدثنا مالك بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت أغار قوم على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم قطع أيديهم وأرجلهم وسمن أعينهم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز قال حوى أخبر محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن قوما أغاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسملا عيونهم. اللفظ لابن المثنى قوله رحمه الله حدثنا الدراوردي هذه النسبة عندهم لراوي اسمه عبد العزيز بن محمد الدراوردي فمتى وقع في أسانيدهم فهو هذا الراوي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عن سمن حمادي قال أخبرنا ليفعل شام عن نبينا قوم غاروا على إبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن أبي قال يعني وأخبرني أحمد عبد الله بن سالم بن سعيد بن عبد الرحمن يذكر آخر عن شام عروة عن عروة بن الزبير أنه قال أغار ناس من عرينة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم استاقوها وقتلوا غلاما له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثرهم فأخذوا فقطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم. قال أخبرنا أحمد بن عمرو السرح قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو الزنادي عن عبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ونزلت فيهم آية المحاربة. قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا النهبي قال أخبرني الليث عن النعجان عن عبد الزنادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمن أعينهم بالنار عاتبه الله عز وجل في ذلك فأنزل الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية كلها. قوله رحمه الله عن ابن عجلان تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن عجلان المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبر الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان وهو ثقة مأمون قال حدثنا زيد بن زرعين سليمان التيمي عن سير رضي الله عنه قال: إن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. قال أخونا أحمد بن عبد بن الصرح والحارث المسكين قرأت عليه ونسمعه قال حدث المامي قال أخوني محمد بن عبد بن عم جرجي عن أيوب عن أبي قلابة عن السمانك رضي الله عنه أن رجل من اليهود قتل جارية من الأنصار على حليل لها وألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. قال أخونا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن جرجي أنه قال أخبرني معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن السمانك رضي الله عنه أن رجل قتل جارية من الأنصار على حليل لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. قال أخونا زكريا بن يحيى قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن نحوي عن كلمة عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. قال رضي الله عنهما: نزلت هذه الآية في المشركين ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل. وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه ولم يمنع ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن المثلة. قوله رحمه الله: باب النهي. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، إنه ذكرها في 94 ترجمة، وقال في 10 باب ذكر النهي، وقال في 3 باب نهي، وقال مرة باب نهى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. باب الصلب. قال أخونا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عبد العزيز بن رفيع عبد عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج بالإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل، أو يصلب أو ينفى من الأرض. باب العبد يأبق إلى أرض الشرك. وذكر اختلاف الفاضل الناقلين خبر جرير في ذلك. باب الاختلاف عن الشعبي. قال أخبرنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور عن شعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. قال أخبرنا محمد قدامة عن جرير عن مغيرة عن شعبي أنه قال: كان جرير رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإما مات كافرا وأبقى غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن مغيرة عن شعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. قوله في هذه الأسانيد الثلاثة عن الشعبي، ما قاعدته؟ نعم. أحسنت. أن هذه النسبة مع الإطلاق هي لعامر بن شراحيل، وقيل ابن شرحبيل الشعبي الهمداني الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الاختلاف على أبي إسحاق. قوله رحمه الله: باب الاختلاف. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 6 تراجم، وقال في 3 باب اختلاف، وقال في 57 ترجمة باب ذكر الاختلاف، وقال في 16 ترجمة باب ذكر اختلاف، وتارة يذكرها معرفة وتارة منكرة، وتارة يقدم بين يديها ذكر وتارة لا يقدمه. وجمهور هذه التراجم يدور على الاختلاف المتعلق بالرواية كما سبق التنبيه إليه، ويندر أن يذكرها أي يذكرها لأجل الاختلاف في الدراية. ومن مقاصد النساء في كتابه بيان العلل، فإن كتابه أصل عظيم في تعلم العلل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخونا قتيبة قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال أخونا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال أخونا ربيع بن سليمان قال حدثنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل بن إسحاق عن شعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال أخونا إسحاق بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل بن إسحاق عن شعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: أيما عبد أبقى إلى أرض الشرك فقد حل دمه. قال أخونا علي بن حجين قال أخبرني شريك عن إسحاق عن عمرو عن جرير رضي الله عنه أنه قال: أيما عبد أبقى مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. باب الحكم في المرتد. قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أخبر مغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع بن عمر رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، وقتل عمدا فعليه القود، ويقتد بعد إسلامه فعليه القتل. قوله رحمه الله: باب الحكم. هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، فإنه ذكرها في سبعة مواضع معرفة. باب الحكم، وذكرها في ترجمتين منكرة. باب حكم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أخبرنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال أخبرنا مهمل بن يهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن نضر عن مسلم بن سعيد عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: أن يزني بعدما أحصن، أو يقتل إنسان فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. قوله عن أبي النضر، ما قاعدته؟ نعم. نعم أحسنت. أن هذه الكنية عندهم بالضاد المعجمة، فيقال في رواتهم أبو النضر، وليس في رواتهم أحد بالصاد المعجمة أبو النصر، وهذه الكنية كنية متأخرة لم تكن عند الأوائل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن موسى قال حدث عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كلمة أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال أخونا محمد عبد الله المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن كلمة أن الناس يبتدعوا عن الإسلام فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنه: أنا كنت أنا محرقهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدل دينهم فاقتلوه. قال أخونا محمد غيلان قال حدثنا محمد بن بكر قال أخونا مجرج قال أخونا إسماعيل بن معمر يعني أيوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدل دينهم فاقتلوه. قال أخبرني إلى ابن علي قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زراعة قال حدثنا عباد بن عوابي قال حدثنا سعيد بن قتادة عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ دينه فاقتلوه. قال أخبرنا مسلم بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا سعيد بن قتادة عن حسن رحمه الله تعالى أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ دينه فاقتلوه. قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من حديث عباد. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حسين بن عيسى عن عبد الصمد أنه قال حدثنا هشام بن عقتة عن سر رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ دينه فاقتلوه. قال أخبرنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام بن عقتة عن سر رضي الله عنه أن عليا أتي بناس من الزق يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ دينه فاقتلوه. قال حدثنا محمد بن بشار وحدثني حماد قال حدثني حماد بن مسعدة أنه قال حدثنا قرة بن خالد بن حميد بن هلال عن أبي هريرة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه بعد ذلك، فلما قدم قال: أيها الناس، إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم. فألقى له أبو موسى رضي الله عنه مسعدة ليجلس عليها، فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر. فقال معاذ رضي الله عنه: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قالها ثلاث مرات، فلما قتل قعد. قال أخبرنا قاسم بن زكريا الديناي قال حدثنا أحمد بن فضل قال حدثنا أسباط قال زعم السدي ومصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى 4000 وامرأتين، وقال صلى الله عليه وسلم: اقتلوهم وإن وجدتمهم متعلقين مسجد الكعبة، عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطر ومقيس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح، فأما عبد الله بن خطر فدرك متعلق مسجد الكعبة، فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسين، فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله، وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس بالسوق فقتلوه، وما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه إن أنا آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم مع عبد الله بن سعد بن أبي صرح، فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، بايع عبد الله. قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يا أبا، فبايع بعد ثلاث، ثم أقبل على أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيئته فيقتله. صح. أما عندك مكتوبة أما. نعم. أحسن الله إليكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. قال رحمه الله تعالى: باب توبة المرتد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدثنا يزيد وابن زرع قال: أخبرنا داود عن كلمة ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من أنصاري أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه: سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك أن له من توبة. فنزلت: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى قوله تعالى: غفور رحيم. فأرسل إليه فأسلم. قال: أخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا علي بن الحسين بن واقل قال: أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في سورة النحل في قوله تعالى: ما من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله ولهم عذاب عظيم. فنسخ واستثنى من ذلك، فقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهو عبد الله بن سعد بن أبي صرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله قال: حدثنا عبد موسى قال: حدثني إسماعيل بن جعفر قال: حدثني إسماعيل بن عثمان الشحام قال: كنت أقود رجلا أعمى فتيت إلى كلمة فأنشأ يحدثنا. قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له أم ولد وكان له منها ابنان وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه فيزجرها فلا تنزجر وينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المغول فوضعته في بطني فاتكأت عليها فقتلتها فأصبحت قتيلا. فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال صلى الله عليه وسلم: أنشد الله عز وجل رجلا لي عليه حق فعل ما فعل إلا قام. فأقبل الأعمى يتدلدل فقال: يا رسول الله أنا صاحبها كانت أم ولدي وكانت بي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وزرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن دمها هدر. قال: أخبرنا عمرو بن معن قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا شعبة عن توبة عن بني عن عبد الله بن قدامة بن عنزة عن برص الأسلمي أنه قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت أقتله فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر اختلاف عن الأعمش في هذا الحديث. قال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة أنه قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لما؟ قلت: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال: فكنت فاعلا؟ قلت: نعم. قال: فوالله يعني لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه. ثم قال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو داود قال: حدثني على قال: حدثنا عمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: مررت على أبي بكر رضي الله عنه وهو متغيظ على رجل من أصحابه فقلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه. قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي غضبه. ثم قال: ما كانت أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله عن أبي البختري، هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها وهو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي، وهو سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي. فإذا وقع في أسانيدهم عن أبي البختري فهو المراد، وهو بالخاء المعجمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عن يحيى بن حماد عن يحيى بن حماد أنه قال: حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن عمرو بن مرة عن البختري عن أبي برزة أنه قال: تغيظ أبو بكر عن رجل فقال أبو برزة: ألا أضرب عنقه؟ فقال: فأذهب قولي بعامة غضبه. قال: أو كنت فاعلا؟ فقال: لو أمرتني لفعلت. قال: أما والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لأبي عوانة اليشكري مولاهم، واسمه الوضاح بن عبد الله، فإنه يذكر بكنيته كثيرا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا معاوية بن صالح الأشعري وقال: حدث عبد الله بن جعفر قال: حدث عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن أبي برزة أنه قال: غضب أبو بكر رضي الله عنه رجلا غضبا شديدا حتى تغير لونه، قلت: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لأن أمرتني أن أضرب عنقه فكأنما صب عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن رجلي. قال: ثكلتك أمك أبا برزة، وإنا لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب أبو نصر واسمه حميد بن هلال، والله تعالى أعلم. خالفه شعبة. قال: أخبرنا محمد بن مثنى قال عن أبي داود قال: حدثنا شعبة عن أبي مرة أنه قال: سمعت أبا نصر يحدث عن أبي برزة أنه قال: أتيت على أبي بكر رضي الله عنه وقد أغلظ رجل فرد عليه، فقلت: لا أطيب عنقه، فانتهرني، فقال: إنها ليست أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: أبو نصر حميد بن هلال، ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده. قال أخبرني أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا يوسف بن عبيد أحمد بن هلال عبد الله بن مطرف بن الشخير يعني في رسل سمي أنه قال كنا عند أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فغضب على رجل المسلمين فسد غضبه عليه جدا فلما رأيت ذلك قلت يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو فلما تفرقنا أرسل إلي فقال يا برزة ما قلت ونسيت الذي قلت قلت ذكرنيه قال أما تذكر ما قلت قلت لا والله قال أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت أضرب عنقه يا خليفة رسول الله أما تذكر ذلك أو كنت فاعلا ذلك قلت نعم والله والآن إن أمرتني فعلت قال لا والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث أحسن الحديث وجدها والله تعالى أعلم قال رحمه الله تعالى باب السحر قال أخبرنا محمد علي يعني بن إدريس أنه قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عبد الله بن سالم عن صفوان بن عسال أنه قال قال يهودي لي صاحبي ذبنا إلى هذا النبي فقال له صاحبه لا تقل نبي لا تقل نبي لو سمعك كان له أربعة أعين فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن تسع آيات بينات فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله عز وجل إلا بالحق ولا تمشوا فريا إلى ذي سلطان ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذبوا المحصنة ولا تولوا يمزحفوا عليكم خاصة يهود ولعليكم خاصة يهود ولا تعدوا في السبت فقبلوا يديهم ورجليهم وقالوا نشهد أنك نبي قال صلى الله عليه وسلم فما يمنعكم أن تتبعوني قالوا إن داود دعا بأن لا يزال من ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا يهود قال أبو عبد الرحمن حكى عن شعبة أنه قال سألت عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة فقال لي تعرف وتنكر قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن سلمة الأفطس متروك الحديث وهو بصري قوله رحمه الله عن عبد الله بن سلمة تقدم أن هذا الاسم سلمة بفتح أوله وثانيه ووقع سلمة في ثلاثة مواضع أحدها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة وحديث رضي الله عنهما وثانيها عبد الله بن سلمة المرادي الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه وثالثها بنو سلمة قبيلة من قبائل الأنصار لهم ذكر في أحاديث أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب الحكم في السحرة قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة من قديم عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عقدا ثم نفث فيها وقد سحر ومن سحر وقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه باب سحرة أهل الكتاب قال أخبرنا أن أدن السريع عن معاوية عن الأعمش عن ابن حيان عن يعني يزيد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى لذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجل من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بير كذا وكذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرجها فجيء بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقل فما ذكر ذلك لذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط باب ما يفعل من تعرض لماله قوله رحمه الله باب ما يفعل تقدم أن هذه الترجمة باب ما من أمهات التراجم عند المصنف وأنه ذكرها في 77 ترجمة أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا أن أدم السنين في حديث عمل الأحوص عن سمك عن قابوس عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حاو أخبرني علي بن محمد بن علي قال حدثنا خلف التميمي قال حدثنا أبو الأحوص أنه قال حدثنا سمك بن حرب عن قابوس بن مخارق عن أبيه أنه قال وسمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال رجل يأتيني فيريد مالي قال صلى الله عليه وسلم ذكره بالله قال فإن لم يذكر قال صلى الله عليه وسلم سعين عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين قال صلى الله عليه وسلم سعين عليه السلطان قال فإن السلطان عني قال صلى الله سمقاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك قال أخونا مقتيبة قال حدثنا يفعل من هذه عن عمرو بن قهيدي الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت إن عني على مالي قال صلى الله عليه وسلم فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال صلى الله عليه وسلم فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال صلى الله عليه وسلم فقاتل فإن قتلت في الجنة وإن قتلت ففي النار قوله رحمه الله عن ابن الهاد تقدم أن هذه الكنية عندهم هي مع الإطلاق ليزيد بن عبد الله ابن الهادي المدني أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث قال أخبرنا الليث عن الهادي عن قهيد من طرف الغفاري عن أبي هريرة رضي الله عنه من رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أرأيت عندي على ماني قال صلى الله عليه وسلم انشد بالله قال فإن أبو علي قال فانشد بالله قال فإن أبو علي قال فانشد بالله قال فإن أبو علي قال صلى الله عليه وسلم وقاتل فإن قتلت في الجنة وإن قتلت ففي النار قوله رحمه الله عن قهيد ليس في رواتهم من اسمه قهيد سوى هذا الراوي وهو قهيد ابن مطرف الغفاري وهو بالقاف ولم يأتي في رواتهم بالفاء فهيد ولا في رواتهم مكبره فهد فإن هذا اسم متأخر أيضا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قتل دون ماله. قوله رحمه الله باب من، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 10 تراجم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد عبد العلاء قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم بن عمرو بن دينار عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال: أخبرنا محمد عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن فضل عن أبي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. قال: أخبرنا عبد الله بن فضالة بن إبراهيم النسابوري قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سعيد قال: حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن كلمة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن هذيل قال: حدثنا عاصم بن يوسف قال: حدثنا سعيد بن خمسي قال: عن عبد الله بن حسن عن كلمة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل دون ماله فهو شهيد. قوله رحمه الله: حدثنا سعير بن الخمس، ليس في رواته من اسمه سعير سوى هذا، وهو سعير ابن الخمس التميمي، وهو سعير ابن الخمس التميمي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد المعين قال: حدثنا عبد سعيد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أريد ماله غير حقه فقاتل أو قتل فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ وصواب حديث سعير بن الخمس. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا معاوية بن هشام قال: حدثنا سفيان عبد الله بن حسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل دون ماله فهو شهيد. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة ولفظ إسحاق كلاهما. قال: أخبرنا سفيان عن زوري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. مختصر. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن زوري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد. قال: أخبرنا أحمد بن نصر قال: حدثنا المؤمن عن سفيان عن عقبة بن مرثد عن سفيان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: أخبرنا محمد بن ثنا قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عقبة عن أبي جعفر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله مظلمته فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن: حديث مؤمن خطأ وصواب حديث عبد الرحمن. باب من قاتل دون أهله. قال: أخبرنا عبد المعين قال: حدث عبد الرحمن المادي قال: حدث إبراهيم بن سعد عن النبي عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، ومن قاتل دون دمه فهو شهيد، ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. باب من قاتل دون دينه. قال: أخبرنا محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم كلاهما قال: حدثنا سليمان يعني بن داود الهاشمي قال: حدثنا إبراهيم عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. باب من قاتل دون مظلمته. قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال: حدثنا عبد الرحمن الطرف عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر رضي الله عنه أنه قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل دون مظلمته فهو شهيد. قوله: حدثنا عبثر، ما قاعدته؟ إبراهيم أنه ليس في رواتهم من اسمه عبثر سوى راو واحد، وهو عبثر ابن القاسم الزبيدي، وكنيته أبو زبيد، يعني كنيته نسبه أبو زبيد عبثر بن القاسم الزبيدي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا فضل موسى قال: حدثنا عمرو بن طاووس عن أبيه عن الزبيدي أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. قال: أخونا إسحاق بن إبراهيم قال: أخونا عبد الرزاق وهذا السنة ذكر مثله ولم يرفعه. قال: أخونا أبو داود قال: حدثنا معاصم بن جرجع عن طاووس عن أبيه عن الزبير رضي الله عنه أنه قال: من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. ما قاعدة أبي عاصم؟ إن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي عاصم النبيل، يكنى أبا عاصم ويلقب بالنبيل، واسمه الضحاك ابن مخلد الشيباني، وهو جد ابن أبي عاصم صاحب كتاب السنة وغيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال: أخبرنا ابن لهم قال: أخبرني مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وأنس بن يزيد أن نافع أخبرنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل عليه السلاح فليس منا. قال أخونا محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا ثوري عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم اليمن بذهيبة في تربتها فقسم بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع وبين عوينة بن بدر الفزاري وبين عقبة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. قال فغضبت قريش والأنصار قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. فقال صلى الله عليه وسلم إنما تألفهم فأقبل رجل غير العينين تلج وجنتين كث اللحية محلوق الرأس. فقال يا محمد اتق الله. قال صلى الله عليه وسلم من يطع الله عز وجل إذا عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنونني. فسأل رجل من القوم قتله فمنعه. فلما ولى قال صلى الله عليه وسلم من ضيطه هذا قوم يخرجون يقرؤون القرآن لا يجاوزون حناجرهم يمرقون من دين مروا قد سهم رمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قال أخونا محمد الشيخ قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سويد عن عامش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج قوم في آخر الزمان يحدثون أسنان سفاء الأحلام يقول من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من دين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتم أقتلهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. قال أخونا محمد بن معمر البصري البحراني قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا حماد بن سلمة عن أزرق بن قيس عن شريك بن شهاب أنه قال كنت أتمنى ألقى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سلم عن خوارجي فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم مال فقسمه فأعطى من عن يميني ومن عن شمالي ولم يعط من وراءه شيئا. فقام رجل من ورائي فقال يا محمد ما عدت بقسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيض. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال صلى الله عليه وسلم والله لا تجدون بعدي رجلا هو أعدى مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون من القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من السماء كما يمرق السهم من رمية سيماهم التحريق لا يزالون يخرجون حتى يخرج آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتهم فاقتلوهم هم شر الخلق والخليقة. قال أبو عبد الرحمن شريك بن شهاب ليس بذاك المشهور. قال رحمه الله تعالى باب قتال المسلم. قال أخونا إسحاق بن إبراهيم قال أخونا عبد الرزاق قال حدثنا عمر بن إسحاق عن عمر بن سعد أنه قال حدثنا سعد بن أبي قاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوق. قال أخبرنا محمد بن قال حدث عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت أبا حصين عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخونا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن شعبة عن إسحاق عن أبي الأحرص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال له أبا بن أبي إسحاق أما سمعته إلا من أبي الأحرص؟ قال بل سمعته من الأسود وهو بيرة. قال أخبرنا أحمد بن حرمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عن عمي أبي الأحرص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخونا عبد المعين قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن زبيد أنه قال قلت لأبي وائل أسمعت عبد الله رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وسبابه فسوق؟ قال نعم. قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن منصور عن النبي وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخونا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أنه قال قلت لحماد سمعت منصور ومسلمان وزبيد يحدثون عن أبي عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال من تتهم؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم زبيدا؟ أتتهم سليمان؟ قال لا ولكني أتهم أبا وائل. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لأبي وائل أنت سمعته من عبد الله؟ قال نعم. قال أخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا معاوية قال حدثنا سفيان عن منصور عن أبي وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الجماعة عن منصور عن أبي وعن أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أخبرنا محمد بن العلاء عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عبد الله رضي الله عنه أنه قال قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. زبيد الواقع في الأسانيد المتقدمة ما اسمه؟ ما مر علينا في قاعدة؟ ما قاعدته؟ سنت أنه ليس في رواتهم من اسمه زبيد إلا زبيد بن الحارث اليامي فيكون هذا من يكون هذا؟ زبيد بن الحارث اليامي تحفظونها زبيد هو زبيد هذا بن الحارث اليامي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب التغليظ في من قاتل تحت راية العمية. قوله رحمه الله باب التغليظ تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في ست تراجم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا بشر بن عيين الصواب قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن غيره من جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من طاعته وفرق جماعة فمات مات ميتا جارية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشم منها ولا في ذي عهدها فليس مني، ومن قال تحت راية عميتي يدعو لعصبية ويغضب لعصبته فقتل فقتلة جاهلية. قال أخونا محمد بن مثنى عبد الرحمن أنه قال حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل تحت راية عمية وقتل عصبية ويغضب لعصبية وقتلة جاهلية. قال أبو عبد الرحمن: عمران القطان ليس بالقوي. باب تحريم القتل. قال أخونا محمد غيلان قوله رحمه الله باب تحريم. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 19 ترجمة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة أنه قال: أخبرني منصور قال: سمعت ربعيا يحدث عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أشار المسلم على أخي المسلم بالسلاح فهو على جره في جهنم، فإذا قتله خر جميعا فيه. قال أخونا محمد سليمان قال حدثني على قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: إذا حمل رجل المسلم السلاح أحدهما على الآخر فهو على جره في جهنم، فإذا قتل أحدهم الآخر فهما في النار. قال أخبرني محمد بن سعد بن إبراهيم عن زيد عن سليمان التيمي عن الحسن عن موسى رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا تواجه المسلم بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فما في النار. قيل: يا رسول الله إذا قتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: أراد قتل صاحبه. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلم بسيفيه وقتل أحدهما صاحبه فما في النار، وذكر مثله سواء. قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المصري قال حدثنا خلف عن زيد عن هشام عن الحسن عن بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تواجه المسلم بسيفيه ما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار. قيل له: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال أخبرنا محمد بن ثنا قال حدثنا خليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثنا قتادة قاعين حسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال أخبرنا أحمد بن فضالة قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أراد قتل صاحبه. قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد عن أيوب ويونس وابن المعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن بكرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن علي تعالى موسى الحسن بن موسى الشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه أراد قتل صاحبه. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أبا يحدث عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أخونا محمد رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا شريك قال عن الأعمش عن الضحى عن مسروق عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه. هذا خطأ والصواب مرسل. قوله عن أبي الضحى: تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو مسلم بن صبيح الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا بكر بن عياش عن أمشي عن مسلم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يأخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. قال أخبر محمد علي قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفي أنكم ترجعون بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يأخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. هذا هو الصواب. قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن الضحى عن مسروق أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفار. مرسل. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أخبرنا محمد بن مشاري قال حدثنا محمد وعبد الرحمن كلاهما قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك أنه قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس قال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أخونا أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا عبد الله بن مين قال حدثنا إسماعيل عن قيس أنه قال: بلغني أن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنصت الناس ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا ألفي أنكم بعدما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. آخر كتاب المحاربة. قال رحمه الله تعالى: كتاب قسم الفيء. قال أخبرنا هارون بن عبد الله الحنبال قال حدثنا عثمان بن عمر عن يوسف بن زيد بن يزيد عن زهري عن يزيد بن هرمز عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورية حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن سامر القربان من تراه قال هو لنا لقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم له وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غالبهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. قال أخونا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وابن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن زهري ومحمد بن علي عن زيد بن هرمز أنه قال كتبنا إلى ابن عباس رضي الله عنهما اسألوا عن زامن القرى لمن هو قال يزيد بن هرمز وأنا كتبت كتابا مع عباس رضي الله عنهما إلى نجدته كتبت إليه كتبت تسألني عن سامن القرى لمن هو وهو لنا أهل البيت وقد كان عمر رضي الله عنه دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ونحذي منه عائلنا ويقضي منهما عن غارمنا فبين إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك وتركناه عليه. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال يعني ابن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق والفزاري عن أوزاعي أنه قال كتب عمرو بن عبد العزيز عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أبيك لك الخمس كله وإنما سام أبيك كسم رجل المسلمين وفيه حق الله عز وجل وحق الرسول صلى الله عليه وسلم لقرب اليتامى والمساكين ومن السبيل فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة فكيف ينجو من كثرت خصماؤه ويظهرك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام وقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء. قوله رحمه الله حدثنا محبوب يعني ابن موسى ليس عند النساء راو اسمه محبوب سوى محبوب بن موسى الأنطاكي ليس عند النساء راو اسمه محبوب سوى محبوب بن موسى الأنطاكي هذه قاعدة خاصة بالنساء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يوسف بن يزيد عن شعيب أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب نجوى المطعم رضي الله عنه أنه جاوز مع عثمان بن عفان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمني فيما قسم من خمس خبر بين بني هاشم المطلب بن عبد مناف فقال يا رسول الله قسمتني إخواننا بني المطلب بن عبد مناف لم تعطينا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشم المطلب شيئا واحدا. قال جبير المطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد الشمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال أخبرنا محمد بن ثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن زهري عن سعيد بن المسيب عن جبير المطعم رضي الله عنه أنه قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سمة القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان رضي الله عنهما فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم بمكانك الذي جعلك الله به منهم أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا وإنما نحن وهم منك منزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق والفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن كفيان عن أبي سلام عن أبي أمامة البهني عن أمامة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين وبرة من جنب معين فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عز وجل عليكم قدم هذه إلى الخمس والخمس مردون عليك. قال أبو عبد الرحمن اسمه أبي سلام منطور وهو حبشي واسمه أبي أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه والله أعلم. ما قاعدة سلام؟ نعم. سنت أنه يأتي في رواتهم بالتشديد في الأسماء وأسماء الآباء والكنى سوى عبد الله بن سلام رضي الله عنه فإنه بالتخفيف. ما قاعدة مكحول؟ هاي رضا انت حاضر ابن ماجه وذكرنا القاعدة فيها وذكرنا هنا مرتين. أيمن أحسن أنه ليس في رواتهم من اسمه مكحول سوى مكحول الشامي أبو عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا عمان بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن شعيب عن أبي الجدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبع فقد من سلامه وبرة بين أصبعيه ثم قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس لي من الفي شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم. قال أخونا عبد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني من دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه أنه قال كان تمر بين نظير مما فأفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ما لم يجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. قال أخونا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب بن عمنا موسى قال أخبرنا أبو إسحاق والفزاري عن شعيب بن أبي حمزة عن زهري عن عمرة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت أبي بكر رضي الله عنهما تسألها ميراثا من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته وما ترك من خبز خيبر. قال أبو بكر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لا نورث. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب يعق قال أخبرنا مسحق عن زائرة عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله قوله قال قوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى قال خمس الله وخمس رسوله صلى الله عليه وسلم واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. قال أخونا عمرو بن يحيى بن حاتم قال حدثنا محبوب يعني عن موسى قال أخونا أبو إسحاق والفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم أنه قال سألت حسن محمد عن قوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. قال هذا مفاتح كلام الله عز وجل الدنيا والآخرة لله عز وجل. قال اختلوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم رسول سهم القربى فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده وقال قائل سهم القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم القربى لقرابة الخليفة واجتمع رأيهم فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في خير المعدة في سبيل الله عز وجل فكان في ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. قال أخونا عمرو بن يحيى بن حاتم قال حدثنا محمود قال أخونا مسحق عن موسى بن أبي عائشة أنه قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس قال خمس الخمس. قال أخونا عمرو يحيى بن حاتم قال حدثنا محمود قال أخونا مسحق عن طرف أنه قال سئل شعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم صفيه قال فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم كسهم رجل من المسلمين وأما سهم الصفي فعدة تختار من أي شيء شاء. قال أخونا عمرو يحيى بن حاتم قال حدثنا محمود قال أخونا مسحق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير أنه قال بين أنا مع طرفي بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أديم قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأحد منكم يقرأ. قال قلت أنا أقرأ فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بني زهير بن أقيش أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق المشكين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم صفيه فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أخونا عمرو يحيى بن حاتم قال أخونا محبوب قال أخونا مسحق عن شريك عن خصيف عن مجاهد أنه قال الخمس الذي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكل من صدقة شيئا فكان النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس وكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك والمساكين مثل ذلك ومن السبيل مثل ذلك. قوله عن خصيف تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه خصيف سوى راو واحد وهو خصيف ابن عبد الرحمن الجزري. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال الله جل ثناؤه واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله عز وجل لله ابتداء كلام لأن الأشياء كلها لله عز وجل ولعله إنما استفتح الكلام في الفي والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب ولم ينسب من صدقة نفسه عز وجل لأنه ساخ الناس والله تعالى أعلم. وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل هذه فائدة نفيسة من كلام النسائي يعني في السر في استفتاح هذه الآية بسم الله عز وجل في قوله فأن لله خمسه لما ذكر تقسيم الفي هذا من نوع العلم الذي ذكرناه مما يستحق أن يسمى كما سماه الله عز وجل التصرف القرآني أن الله عز وجل يتصرف في القرآن بأشياء تدل على معاني متقررة فلو بصرت به من أول آية فيه من الفاتحة بعد البسملة الحمد لله رب العالمين لا تجد الحمد في القرآن كله إلا بقوله تعالى الحمد لله فإنما يذكر الحمد مقرورا بالإلهية لبيان موجب استحقاقه للحمد وهو أنه سبحانه وتعالى الإله أي المألوه الذي تعظمه القلوب بالحب والخضوع له فهذه فائدة نفيسة لا توجد في مظنتها من كلام النساء في السر في تقديم ذكر اسم الله عز وجل لما ذكر قسمة الفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقد قيل بل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة وهو السهم الذي لله عز وجل وسهم النبي صلى الله عليه وسلم للإمام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي من وراء ممن فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام من أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن وسهم الذي قربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب بينهم الغني منهم منهم الفقير. وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى ومن السبيل وأشبه القولين بالصابع عندي والله تعالى أعلم والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل وصاب ثلثه لبني فلان أنه بينهم أن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية إلا أن يبين ذلك الأمر به والله ولي التوفيق. وسهم اليتامى المسلمين وسهم المساكين المسلمين وسهم لابن السبيل المسلمين ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين وسهم ابن السبيل وقيل له خذ أيهما شئت. والأربعة الأخماس يقسمها لما بين من حضر القتال من المسلمين البالغين قال أخونا علي بن حجين قال حدثني إسماعيل بن علي بن إبراهيم عن أيوب عن كلمة بن خالد عن مالك بن أوس بن حدثني أنه قال جاء العباس وعلي رضي الله عنهما إلى عمر رضي الله عنهم يختصمان, فقال العباس رضي الله عنه يقضي بيني وبين هذا, فقال لنا افصل بينهما, فقال عمر رضي الله عنه افصل بينهما, قد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا نورة ما تركنا صدقة, قال فقال زوري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ من عنق أهله وجعل سائره سبيله سبيل المال, فما ولي أبو بكر رضي الله عنه بعده ثم وليتها بعد أبي بكر رضي الله عنه, فصنعت فيها الذي كان يصنع, فما تياني فسألني أن أدفعها إليهما على أن يريها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به, فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما, ثم تياني يقول هذا اقسم لي نصيبي من ابن أخي, ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي, فإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يريها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر رضي الله عنه والذي وليتها به, دفعتها إليهما, وإن أبا يكفي ذلك. ثم قال وقال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا لهؤلاء. إلى هنا الكلام صحيح, ما بعده وما أفاء الله على رسوله والسطر الذي بعده والسطر الذي بعده يضرب عليها تطبيع في هذه النسخة تتمة الكلام في الصفحة التي بعدها, الضرب يعني يسمونه الشاطب يضرب عليها خطأ هذه. أحسن الله إليكم. قال وقوله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذه لهؤلاء. وقوله عز وجل وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب, قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرينة فذاك كذا وكذا. وقوله عز وجل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل, وقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم, وقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم, وقوله والذين جاءوا من بعدهم, فاستوعبت هذه الآية الناس فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم, ولئن عشت إن شاء الله عز وجل ليأتين على كل مسلم حق أو قال حظه آخر كتاب قسم الفيء. قال رحمه الله تعالى كتاب البيعة من المجتبى باب البيعة على السمع والطاعة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدث الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمشرط والمكره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا لا نخاف لومة لائم. قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر, وذكر مثله. قوله رحمه الله باب البيعة, هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده, فإنه ذكرها معرفة في 15 ترجمة, وذكرها منكرة في 4 تراجم, وعظم هذه التراجم هي في هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البيعة على ألا ننازع الأمر أهله. قال أخبرنا محمد سلمة أحد مسكين قرأت عليه ونسمع من قاسم أنه قال حدثني مالك عن يحيى سعيد أنه قال أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة أنه قال حدثني أبي عن عبادة رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمشرط والمكر ولا ننازع الأمر أهله وأن نقول أو قال نقوم بالحق حيثما كنا ولا نخاف لومة لائم. باب البيعة عن القول بالحق. قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسحاق ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والعسر واليسر والمشرط والمكر والأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق حيث كنا. باب البيعة عن القول بالعدل. قال أخبرني هارون عبد الله قال حدثنا موسى قال حدثني عبيد بن كثير قال حدثني عبادة بن الوليد أنا باب الوليد حدثه عن جدي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومشرط ومكارهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالعدل أين كنا لا نخاف إلا لومة لائم. قوله حدثنا أبو أسامة ما قاعدته؟ هاي رضا سنت أن هذه الكنية عندهم لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد وابن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البيعة على الأثرة. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن قرح الأثرة الأثرة تصح لكن هو ضبطها الأثرة الأثرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البيعة على الأثرة. قال أخبرنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد تصح أيضا يعني بالضم وسكون التاء الأثرة, وتصح أيضا بفتحها الأثرة, كلها صحيحة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سيار ويحيى بن سعيد أنه ما سمع عبادة بن الوليد يحدث عن أبيه أما سيار فقال عن أبيه أما يحيى فقال عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ونشاطنا ومكرهنا وأثرة علينا وأرلا لننازع الأمر أهله ونقوم الحق حيثما كان لا نخاف إلا يوم تلائم. قال شعبة سيار لم يكن هذا الحرف حيثما كان وذكره يحيى. قال شعبة إن كنت زدت فيه شيئا فهو عن سيار وعن يحيى. قال أخونا قتيبة قال حدثنا عقبة نبي حازم عن نبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بالطاعة في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. عن أبي حازم ما قاعدته؟ نعم أحسنت. أن حازما يأتي في الكنى بالحاء فقط أبو حازم، وأما في الأسماء فيأتي حازما وخازما. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البيعة على النصح لكل مسلم. قال أخونا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن جرير رضي الله عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معاوية عن يوسف بن عامر بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أنه قال قال جرير رضي الله عنه بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. باب البيعة على ألا نفر. باب البيعة على ألا نفر. قال أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ألا نفر. باب البيعة على الموت. قال أخونا قتيبة قال حدثنا إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد أنه قال قلت لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه على أي شيء بايعته النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. باب البيعة على الجهاد. قال أخونا أحمد بن عمرو السرحي قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن مشابه عمرو بن عبد الرحمن بن أمية ابن أخي يعلى بن أمية حدثنا أبا وأخبرنا يعلى بن أمية قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أمية يوم الفتح وقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال أخونا عبد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أنه قال حدثني أبو إدريس خلاني عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حوله عصابته من أصحابه تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتانا تفترونه بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف فأجره على الله عز وجل. ومن أصاب منكم شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عز وجل فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. خالفه أحمد بن سعيد. قال أخبرني أحمد بن سعيد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن حاتم بن فضيل أن من شاب حدثه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء ولا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتانا تفترون بين أيديكم ورجلكم ولا تعصوني في معروف. قلنا بلى يا رسول الله. فبايعنا على ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب على ذلك شيئا فنالت عقوبة فهو كفارة ومن لم تنله عقوبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه. باب البيعة على الهجرة. قال أخبرنا يحيى بن حبيب العربي قال حدثنا عمرو بن زيد عن طلحة بن سامع عن أبي عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جئت بايعك عن الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان. يعني قال صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما بكيتهما. باب شأن الهجرة. قال أخبرنا حسين بن حريث قال حدثنا ابن مسلم قال حدثنا مزاع بن زريع عن طلحة بن يزيد الليثي عن سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة وقال صلى الله عليه وسلم ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فهل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم فاعمل من وراء البحار فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا. باب هجرة البادي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن أبي مرة عن عبد الله بن حاتم عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تهجر ما كره ربك عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي. فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع وإذا أمر وأما الحاضر فهو أعظمها بلية وأعظمها أجرا. باب تفسير الهجرة. قوله رحمه الله باب تفسير. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في 13 ترجمة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا بشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد أنه قال قال ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا من المهاجرين لأنهم هجروا مشركين وكانوا من الأنصار مهاجرون لأن المدينة كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة. باب الحث على الهجرة. قوله رحمه الله باب الحث. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده فذكرها في 7 تراجم وقال في 3 باب حث. وتقدم أنه أيضا قال باب الحظ وهو بمعناه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرني هارون بن محمد بن مكارم بن بلال عن محمد وابن عيسى بن سميع قال حدثنا زيد بن واقع عن كثير من مرات أبا فاطمة يعني حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. قولنا فهو بمعناه يعني في إيش؟ يعني من كل وجه ولا في الأصل الكلي؟ في الأصل الكلي. وأما من كل وجه هذا لا يمكن في العربية أبدا. ولذلك قال ابن سيده مثلا: والعبادة والذل والخضوع ألفاظ متقاربة، يعني في أصلها الكلي. وأما في الفرق فبينها فرق على ما بينه أبو هلال العسكري في كتابه الفروق. والأمر كما قال شيخ الإسلام إنه لا توجد في كلام العرب كلمتان تكونان بالمعنى الواحد من كل وجه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة. قال: أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن ليث عن أبي عن جدي أنه قال: حدثني وقال إمام شعبي عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أنبا وأخبرنا يعلى قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي يوم الفتح فقلت: يا رسول الله بايع أبي عن الهجرة. قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع على الجهاد وقد انقطعت الهجرة. قال: أخبرني محمد بن داود قال: حدثنا معن بن أسد قال: حدثنا وائل بن خالد عبد الله بن طاووس عن أبي عن صفوان بن أمية أنه قال: قلت: يا رسول الله إنهم يقولون إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر. قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. قال: أخبرنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الفتح لا هجرة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. قال: أخبرنا عمرو بن عبد الرحمن أنه قال: حدثنا شعبة عن يحيى بن هاني عن نعيم بن دجاجة أنه قال: أو نعيم بن دجاجة أنه قال: سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول: لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخونا عيسى بن سوين قال: حدثنا مريد عن عبد الله بن علي بن زبرين عن مسلم بن عبيد الله عن عبد الدريس الخولاني عن عبد الله بن وقدان السعدي أنه قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كلنا يطلب حاجة، وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله إني تركت من خلفي وهم يزعمون أن الهجرة قد انقطعت. قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قلت إلى الكفار. قال: أخونا محمد الخالدي قال: حدثنا مروان محمد قال: حدثنا عبد الله بن علي بن زبري قال: حدثني مسلم بن عبيد الله عن عبد الدريس الخولاني عن حسين بن عبد الله الضمري عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل أصحابي وقضى حاجته وكنت آخرهم دخولا، فقال صلى الله عليه وسلم: حاجتك؟ قلت: يا رسول الله متى تنقطع الهجرة؟ قال صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتي الكفار. باب البيعة فيما أحب وكره. قال: أخبرني محمد مقدامة عن جرير بن مغيرة عن أبي وائل الشعبي أنهما قال: قال جرير: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له: أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببته وفيما كرهت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتستطيع ذلك يا جرير؟ أو تطيق ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل فيما استطعت فبايعني. وقال صلى الله عليه وسلم: النصح لكل مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب البيعة على فراق المشرك. قال: أخبرنا بشر المخاني قال: حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن جرير رضي الله عنه أنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ونصح لكل مسلم على فراق المشرك. قال: ما قاعدة غندر؟ ما قاعدة غندر لقبه إلا محمد بن جعفر العبدي البصري؟ أن هذا الاسم عندهم لقب لراو يذكر به وهو محمد بن جعفر العبدي البصري، يقال له غندر بفتح الدال، واسم غندر يجوز فيه الداء فتحها وضمها غندر وغندر، لكن هو معروف بالفتح غندر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرني محمد بن يحيى بن محمد قال: حدثنا حسن بن ربيعة قال: حدثنا الحسين عن مشعل بن وائل عن أبي نحيلة عن جرير رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. قال: أخبرني محمد بن قدامة قال: حدثنا جمع منصور عن أبي نحيلة البجلي عن قال أنه قال: قال جرير رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبايع، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله عز وجل وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتنصح المسلمين وتفارق المشرك. قوله رحمه الله عن أبي نحيلة في الإسنادين يقال له أبو نحيلة وأبو نخيلة بالخاء المعجمة البجلي، معروف بكنيته وقبيلته، فهو أبو نخيلة البجلي، وقيل أبو نحيلة بالحاء، وليس في الستة من يكنى هذه الكنية بالإهمال والإعجام سواه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا غندر قال: أخبرنا معمر قال: أخبرنا من شابع عن إدريس الخولاني أنه قال: سمعت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في راطين، فقال صلى الله عليه وسلم: وبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا بهتانا تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله عز وجل، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فيه فهو طهوره، ومن ستره الله عز وجل فذاك إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. باب بيعة النساء. قال: أخبرني محمد المصري قال: حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن عطية رضي الله عنه أنها قالت: لما أردت أن أبيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله إن امرأة أسعدتني بالجاهلية فأذهب فأسعدها ثم أجيئك فأبايعك. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبي فأسعديها، يعني قالت: فذهبت فساعدتها ثم جئت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الحسن بن أحمد قال حدثنا أبو الربيع قال أخبرنا أحمد قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن عطيه رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا ننوح. قال أخبرنا محمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدري عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار يبايعه فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشك بلا شيء ولا ننسق ولا نزني ولا نأتي بهتان نفتري أو بين أيدينا وأرجلنا ونعصيك في معروف. قال صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن قالت قلنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا هلما نبايعك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء إنما قولي لمئة امرأة كقول امرأة واحدة أو قال صلى الله عليه وسلم مثل قول امرأة واحدة. باب بيعة من به عاهة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا شيخ عن يعلم بن عطاء عن رجل من آل الشرير يقال له عمرو عن أبيه أنه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقد بايعتك. باب بيعة الغلام. قال أخونا عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا عمر بن يوسف عن كلمة بن عمان عن الهرماس بن زياد أنه قال مددت يدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلام ليبايعني فلم يبايعني. باب بيعة المماليك. قال أخونا قتيبة قال حدثنا ليث عن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء عبد فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجرته ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا حتى يسأله عبد هو. باب استقال البيعة. قال أخبرنا مقتيبة عن مالك عن محمد بن كدي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة وجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقلني بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى فخرج أعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكلية تنفي خبثها وتنصع طيبها. باب المبتدئ أعرابيا بعد باب استقال البيع. استقال البيع يجوز بس على الاسمية أحسن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المبتدع عربيا بعد الهجرة. قال أخونا مكتبت قال حدث حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سألت الأكوعي رضي الله عنه أنه دخل على الحجاج وقال يا ابن الأكوعي ارتددت على عقبيك وذكر كلمة معناه وبدوت. قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنني في البدو. باب البيعة فيما يستطيع الإنسان. قال أخونا مكتبت قال أحد الناس عن عبد الله بن دينار قال حوى أخبرني عن ابن حجين عن إسماعيل عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنه أنه قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وطاعت ثم يقول صلى الله عليه وسلم فيما استطعت وقال علي رضي الله عنه فيما استطعتم. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج بن مجرد أنه قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وطاعت يقول لنا صلى الله عليه وسلم فيما استطعتم. قال أخونا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا شيخ قال حدثنا سيرا عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم سمع طاعتي فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ما قاعدة هشيم؟ أحسنت. أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخونا قتيبة قال حدثنا سفيان عن محمد بن كدري عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة وقال لنا صلى الله عليه وسلم فيما استطعتن وأطقتن. باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه. باب ذكر ما على من بايع الإمام وأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه. قال أخونا هناد السريع عن أبي معاوية عن أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة أنه قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وجلس في ظل الكعبة والناس عليه مجتمعون قال فسمعته يقول بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر نزل منزلا فمن من يضرب خباءه ومن من ينتظر ومن من هو في جشرته إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال صلى الله عليه وسلم إنه لم يكن نبي قبلي لا كان حقا علي أن يدل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وينذروا ما يعلمه شرا لهم إن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولياء وإن آخرا سيصيبهم بلاء ومر تنكرونها تجيء فتن فتدفق بعضها لبعض فتجيء الفتنة ويقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء فيقول هذه مهلكتي ثم تنكشف ومن أحب منكم أن يزحزح عن النار يدخل الجنة فتدرك موتته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليهم بايع إمام فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليعطي ما استطاع فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا رقبة الآخر فدنوت منه فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم وذكر الحديث. باب الحض على طاعة الإمام. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال أنه قال سمعت جدتي رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع ولو استعمل عليكم عبد حبشي وقودكم بكتاب الله عز وجل فاسمعوا له وأطيعوا. باب الترغيب في طاعة الإمام. قوله رحمه الله باب الترغيب. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده وأنه ذكرها في ست تراجم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال يوسف بن سعيد قال حدثنا عن جميع من جرجي أن زياد بن سعد أخبره أن مشهب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعني فقد أطاع الله عز وجل، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل، ومن أطعني فقد أطعني، ومن عصاني فقد عصاني. باب قوله تعالى: وأولي الأمر منكم. قوله رحمه الله: باب قوله. تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عنده، وأنه ذكرها في 5 تراجم، 4 منها المذكور معها آية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال حسن بن محمد قال حدث عن جانب قال قال من جريج أخبرني عن المسلم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. باب التشديد في عصيان الإمام. قال أخوني عمرو بن عثمان سعيد قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير عن خالد معدن عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزواني، فأما من تغاوج الله عز وجل وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وأجتنب الفساد فإن نومه ونبهته أجر كله، وأما من غزا رياء وسمعة وعصى الإمام وسلف الأرض فإنه لا يرجع بالكفاف. باب ذكر ما يجب الإمام وما يجب عليه. قال أخبرنا عمرو بن بكار قال حدثنا عن ابن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثني أبو زناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة يقاتل من وراءه يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعده فإن له بذلك أجرا، وإن أمر بغيره فإن عليه وزرا. باب النصيحة للإمام. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سألت سفيان بن أبي صالح قلت: حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك قال: أنا سمعت من الذي حدث به حدثه رجل من أهل الشام يقال له عطاء بن يزيد عن تميم الداري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما دين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعيد بن أبي صالح عن طه بن يزيد عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن السماء وعن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال أخونا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: صلى الله عليه وسلم: لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. باب بطانة الإمام. قال أخونا محمد بن عبد الله قال حدثنا محدثنا معمر بن يعمى قال حدثني معمر بن سلم قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ولي إلا وله بطانتان: بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تأله خبالا، فمن وقي شرها فقد وقي، وهو من التي تغلب عليه منهما. قال أخونا يوسف بن عبد الله قال حدثنا أبي قال أخونا يوسف بن شعبان بن سلمة عبد الرحمن بن سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله عز وجل من نبي إلا ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمر بالخير وبطانة تأمر بالشر وتحضه عليه، وللمعصوم من عصمه الله عز وجل. قال أخونا محمد عبد الله بن عبد الحكم عن شعبان الليثي عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن عن أبي سلمة عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله عز وجل من نبي ولا كان بعده من خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فمن وقي بطانة السوء فقد وقي. باب وزير الإمام. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدث مبارك عن ابن أبي حسين عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عمتي تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي منكم عملا فراد الله عز وجل به خيرا جعل له وزيرا صالحا، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع. قال أخبرنا محمد بن محمد مشاين كلاهما قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فوقد النار فقال: ادخلوها. فأراد الناس أن يدخلوها وقال الآخرون: إنما فرغنا منها. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. وقال للآخرين خيرا. وقال أبو موسى رضي الله عنه في حديثه قول حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف. قال أخونا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. قال أخونا عبد المعين قال حدثنا يحيى عن سفيان عن أبي حصين عن شعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة فقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي أمراء من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني ولا منه وهو وارد علي الحوض. قال رحمه الله تعالى باب من لم يعن أميرا على ظلم. قال أخونا هارون إسحاق قال حدثنا محمد يعني بن عبد الوهاب قال حدثنا مسعود عن أبي حصين عن شعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين من العرب والآخر من العجمي فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يريد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعانهم على ظلمهم فهو مني ولا منه وسيريد علي الحوض. باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر. قال أخونا إسحاق المنصوري قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال صلى الله عليه وسلم كلمة حق عند سلطان جائر. قال رحمه الله تعالى باب ثواب من وفى بما بايع عليه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زهري عن أبي إدريس خولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وقال صلى الله عليه وسلم بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية فمن قال صلى الله عليه وسلم فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن مبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة وحسرة فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. آخر كتاب البيعة. وهو آخر هذا المجلس وتمامه السؤال عليكم اليوم في مسألة أبي هريرة. قلنا لماذا قلت أحاديث أبي هريرة في مناسك الحج؟ من وقف على جواب؟ لكن في روايته هو ليس في تحديثه يعني. في روايته أنتم لاحظتوا أن حديث أبي هريرة في المناسك قليلة. رجعت من الكتب التي يعني على المسانيد أو التي على الأبواب المناسك تجد حديث أبي هريرة في الحج قليلة. بعض الإخوان يقولون أرسلوا في الأوراق يقولون أن أبا هريرة كان فقيرا ولم يحج، والصحيح أنه حج في الأحاديث التي رواه وهي قليلة جدا لا تجاوز العشرة ربما. فيها أنه شهد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنة وحج في السنة التي قبلها كذلك، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه قل حديثه في المناسك لشغله رضي الله عنه بشيء في أيامها، أنه لما حج كان مشغولا بشيء من الوظائف التي منعته من توسيع نظره في ما حدث في مواقع الحج، كأن يكون كان في الرعاة أو كان في السقاية، فلم يكن قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عباس وابن عمر هذا تتمة الكلام فكثر حديثهما في المناسك لأنهما مكيان وقد حبس عن بلدهما مدة من الزمن، فلما جاء إلى مكة كان توقهما إليها عظيما فاشتدت عنايتهما بحفظ ما في تلك المواقع والمواطن من الأحداث التي وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا حبس عن بلده ثم رجع له علت همته في تحفظ ما يكون فيه من المواطن وما يتعلق بها من الأحكام، فحفظ رضي الله عنهما في المناسك أكثر من غيرهما من الصحابة ولا سيما ابن عباس، فإن ابن عباس يفتقر إلى حديثه وإلى آثاره في الحج كثيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.